موقف العمودية لا شريك لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وما بعد، أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أيها الكرام، على موعد مع شرح كتاب سنن أبي داود، وما زلنا في كتاب الأدب وأبواب كتاب الأدب. اليوم ندخل في باب في الحسد وما تليها من الأبواب. قال باب في الحسد: حدثنا عثمان بن صالح البغدادي، حدثنا أبو عامر يعني عبد الملك بن عمرو، عبد الملك بن عمرو، حدثنا سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب. هذا الحديث باب في الحسد، هذا من الأبواب الهامة لمسألة الحسد. جاء فيها التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إياكم والحسد، في رواية وفي أحاديث أخرى: لا تحسدوا ولا تباغضوا، إلى آخر الحديث. وجاء فيه النهي عن الحسد، والحسد من أعظم الآفات ومن أعظم الأمور التي جاء الشرع بذمها. وذكر الله عز وجل في القرآن في أربع نقاط بذم الحسد، منها من قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. كما قال الحسن في تفسير هذه السورة، قال: جمع فيها كل أنواع الشر، وذكر فيها الحسد يعني المذموم، فحتى قال: من شر حاسد إذا حسد، الاستعادة من الحاسد من شره. وأيضا جاء من قوله تعالى: وإن كثير من أهل الكتاب ليردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، بعد ما تبين الحق في الآيات سورة البقرة. وقال الله عز وجل: ود الذين كفروا ليردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وهذه دلالة على الحسد مستقر بالنفس، وأصل الحسد يكون في نفس المرء وفي قلبه، إما أن يدفعه، وهذا هو خلق المؤمن، لأن كما قال شخص ابن تيمية: ما من أحد إلا ويأتيه الحسد، لكن المؤمن يميته أو يكتمه لا يظهره. والحاسد حقيقة هذا الذي يظهره ويبغي به بعد ذلك. لذلك لعجب أن يشعر المرء أحيانا يأتيه في قلب الحسد، لكن الفارق بين المؤمن وغير المؤمن لأن المؤمن يعلم أن هذا مذموم، فيكتم ذلك في قلبه ولا يجعله يطغى عليه ولا يبغي به على الناس، فيحسد الناس حقيقة. وأما الفاسق أو الحاسد الذي هو قلبه مخترق من هذا الحسد، فهذا الذي يظهره ويبغي به على الناس. إذن الحسد جاء النهي فيه في أكثر من موضع من الكتاب ومن السنة، وهو حرام بكل حال. الحسد الذي هو تعريفه كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه، أو كراهة النعمة حب زوال النعمة من المحسود. وهذه تعريف للحسد، وهذا تعريف للحسد. على الأصل فيه هو كراهة أو وجود النعمة عند المحسود وحب زواله، وهذا على العموم، لأن الحسد أنواع. يعني النعمة النوع الأول وأشد خبثا أن الحاسد يتمنى ويكره وجود النعمة عند المحسود، فيتمنى زوالها من المحسود حتى وإن لم تكن تأتيه، لكن هو يتمنى زوال النعمة من المحسود ولا تكون عنده، وهذا أشر وأخبث أنواع. وهناك نوع آخر، هو أن الحاسد يتمنى زوال النعمة من المحسود وأن تكون له. والنوع الثالث أيضا هو أيضا يشارك الجميع في تولي زوال النعمة من المحسود، لكنه وإن لم يريدها أن تكون عنده فيريد زوالها فقط حتى لا يترفع عليه ويكون أفضل منه المحسود، من حتى إن لم يكن يريدها له، لكن هو يريد زوالها حتى لا يكون أفضل منه في شيء. وهذا كله محرم. وأخبثها حتى الذي أخبثها قلبا، الذي يتمنى زوال النعمة من أخيه حتى وإن لم تكن له أو لا يريدها لنفسه، لأنه الحاسد لا يحتاج لا يح... ليس كل أنواع الحسد أنه يريد النعمة له، بل قد تجد بعض الناس عندهم ما عندهم من نعائم رزقهم الله عز وجل من مال وولد وذرية وغير ذلك بل وعين، لكنه ينظر إلى أخيه المحسود ويتبنى زوال النعمة منه حتى وإن لم تأتي، حتى وإن كان عنده المال وعنده ذرية وعنده العلم، لكن يتمنى زوال، فقط يتمنى زوال النعمة من المحسود. وهذه كلها من الحسد المحرم بكل حال، إلا أن كان هذا في كافر أو في فاسق استعمل النعمة في غير مرضات الله، استعمل المال في إفساد الدين على الناس أو في نشر البدع أو في تهييج الفتن أو في إفساد ذات البين أو في إذاء الخلق، فإن تمنى المرء أن تزول هذه النعمة من هذا المرء الذي هو يفعل بها ما يغضب الله عز وجل، فهذا ليس بحسد، لأنك لا تتمنى زوالها منه من حيث هي نعمة، لا، ده أنت تتمنى زوالها من حيث أنها آلة للفساد هو يفسد بها في الأرض، فأنت تتمنى أن تزول منه حتى لا يفسد بين الناس ولا يغضب الله عز وجل، هذا ليس بحسد. وأما ما جاء في الشرع من أن ما يسمى يعني تجوزا نقول الحسد الممدوح، وهذا في حديث صلى الله عليه وسلم حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل والنهار، ورجل أتاه الله المال فهو ينفقه أناء الليل أو في معنى في مرضات الله أناء الليل وأطراف النهار. فهذه قال هذه الغبطة أو نقول هذا لا حسد في اثنتين، المقصود بها هنا ليس تمام، ليس تولي زوال النعمة عن ذلك، ولكن هذا الغبطة، هذه تسمى الغبطة التي هي في معنى جاءت معنى الحسد، يعني هو يغبطه على أنه ضاجر أتاه القرآن فيقوم به أناء الليل والنهار، أتاه العلم فهو يعلم ويعمل به إلى غير ذلك، أو أتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله عز وجل أو ينفقه في مرضات الله، فالمرء يغبط أخاه على ذلك ويتمنى لو أنا عنده مثل ذلك ليكون مثله، هذا ليس بحسد، إنه لا يتمنى زوال هذه النعم من عنده، لكن هو يغبطه على ما عنده. لذلك دائما نقول الغبطة في الدين مشروعة، المرء في الدنيا لا ينظر إلى من هو أعلى منه بل ينظر إلى ما أدنى منه، ليش؟ لأنه حتى يرى نعمة الله عز وجل عليه، حتى لما تنظر في الدنيا إلى من هو أفقر منك، إلى من هو ليس عنده الولد، ليس عنده الذرية، ليس عنده الزوجة أو أقل في المرتبة، فأنت هنا تشعر بنعمة الله عز وجل عليك وتشكر الله عز وجل على ذلك لأنه أعطاك ما لم يعطي غيرك، وإن لم يكن هذا تفضلا، لأن أمور الدنيا ليست معاين فيها الدلالة على التقوى أو على رضا الله عز وجل عنك. ففي الدنيا قالوا لا تنظر إلى من هو أعلى منك، تنظر إلى ما أدنى، لكن نظرت إلى من أعلى منك من فتح الله عز وجل عليه بالمال أو بالسرية أو بالولد أو غير ذلك من عائل الدنيا، قد تجدري نعمة الله عز وجل عليك وتنتقص وتقع في الذنب. أما في الدين أمور الدين بل أنت عليك أن تنظر إلى من هو أعلى منك، فلا تكتفي أنت بما لا تنظر إلى من هو أدنى منك، فلا تقول والله أنا الحمد لله أصلي في المسجد، أنا الحمد لله مثلا أحضر دروس وغيري لا يفعل، لا، أنظر إلى من هو أعلى، أنظر لمن هو يقوم الليل والنهار حافظ القرآن ويتلوه، عالم من العلم إلى غير ذلك، منفق في سبيل الله، يسير في خدمة الفقراء والمساكين وقضاء الحوائج، هذا في أمور الدين، انظر إلى من هو أعلى منك وتمنى لذلك أن تعلو همتك لتقترب منه. فهنا في الدين انظر إلى من هو أعلى، في الدنيا لا تنظر، إن قد يصيب قلبك فيه الحسد، ويعني كما قال علماؤنا الحاسد محترق، الحاسد محترق في قلبه لأنه كما قلنا يتمنى زوال النعمة عن الغير. هنا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد، قال إياكم نهي عن الحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العشب. وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم على ان نهى عن الحسد قال اياكم والحسد، كما قلنا الحسد كله مذموم، وفرقنا بين الحسد وبين الغبطة. ثم بين لماذا؟ لان الحسد ياكل الحسنات، اي يذهب الحسنات يحرقها، كما تاكل النار العشبة، او كما تاكل النار الحطب، او كما تاكل النعم. فهنا النار تزيل الحطب بالكلية وتاكله وتحرقه، لذلك الحسد ياكل حسنات المرء. المرء الذي ابتلي بالحسد ويحسد الناس، وكما قلنا الحاسد مختلط، هو يعني كأنه كالنار، كأنه يحتقل ويحترق، يتمنى زوال النعمة. ذلك تشبه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحسد في أكله للحسنات، لأنك أصلا الحاسد هو بيتمنى زوال النعمة بالكلية عن المحسود، كما أن النار بتزيل الحطب والعشب بالكلية. فنقول فالحسد يذهب ويحرق الحسنات كما تأكل النار العشب أو الحطب. ليش المشابهة هنا؟ أن الحاسد كما يحب زوال نعمة المحصول حتى لا يبقى منها شيء ينتفع به، بل يذهبها، يريد أن تذهب جميعها، كذلك حسنات الحاسد تذهبها النار. يعني الحسنات اللي عند الحاسد من كثرة حسده أو من حسده، هذا الخلق المذموم يذهب حسناته بالكلية كما تذهب النار الحطب. وهذه دلالة على إيش؟ ذنب عظيم للحسد، لأنه شبهه بالنار أجارنا الله منها، بأن كما أن النار تأكل الحطب والعشب، فكذلك الحسد يأكل حسنات الحاسد لما يفعله. الحسد لا شك أنه وصف تميم ومحرم، كما قلنا جاءت الآيات والأحاديث تبين منع تحريم الحسد. والحسد حقيقة من حكمة منع الحسد، لأن المرء الحاسد معترض على حكمة الله عز وجل، لأن من يحسد هو في قرارة نفسه، كأنه يقول لما أعطى الله عز وجل هذا المحسود هذه النعائم ولم يعطيني، أو حتى لو كانت عنده فلما أعطاه مثل ما أعطاني. وهذه كلها اعتراض على حكمة الله عز وجل، لأن الله عز وجل حكيم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأنت الحاسد في قرارة نفسه هو معترض على حكمة الله عز وجل، وهذه من أعظم بل قد يؤدي الحسد العزل بالله بعد ذلك، يمكن أن يكفر المرء بعد ذلك الحسد، لأنه إذا يعني المرء انتقل معه الحسد وعلى جدا على أنه يسقط مما ويتذمر على حكمة الله. والحسد لازمه البغي بعد ذلك، لأنك لما تحسد أولا، أو لا أعوذ بذلك، لأن الحاسد لما يحسد أولا هو كما قلنا اعترض على حكمة الله في قرارة نفسه ومعترض على حكمة الله عز وجل. فهو لما لم يكتفي بذلك وقد باشر الحسد، سواء باشر بكلام بفعل بظهرة في قلبه، فهنا انتقل من مجرد الحسد إلى البغي، لأن الحاسد باغي، يبغى على المحسود، تولى بكلمات بفعل باعتقاد يريده، فبفعل قد أيضا يؤدي إلى أنه يعني يتمنى زوال هذه النعمة منه. فانتقل هنا من مجرد الحسد، أصبح لازم الحسد البغي، وقع في البغي بقول أو بفعل في تمني زوال هذه النعمة. وهذا الذي حدث بين إبليس وآدم عليه السلام، ذلك كما قال علماؤنا بأن أعظم معصية أو أول معصية حدثت في يعني أول معصية وقعت في عالمنا هذه هي في الأرض وفي السماء كانت الحسد. في السماء لما حسد إبليس آدم عليه السلام، حسده على أن الله عز وجل خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه أيضا، فحسده وأسجد له الملائكة، فعلم قدر آدم فحسد إبليس آدم، رفض أولا السجود استكبارا، ثم لما طلب من الله عز وجل أن ينزله ليوم القيامة أراد أن يغوي آدم، فغوى آدم وزوجه فأخرجهم، فجعلهم يعصي الله عز وجل، ثم تاب الله عليهم، ثم قدرت المصيبة بالخروج من الجنة. لكن أول معصية حدثت هي من إبليس كانت الحسد، لما حسد آدم استكبر على أنه يسجد له، وكان هذا الحسد. كذلك أول معصية حدثت في الأرض بعد ذلك هو الحسد، لما حدث بني آدم أحدهم بعضهم البعض، على بعض الروايات قابيل وهابيل، وإن كان في نظر في الأسماء، لكن نقول لما حسد أحد بني آدم الآخر هذا قرب قربانا فتقبل منه وهذا لم يتقبل منه. قال لا أقتلن كذا يتقبل الله من المتقين، آخر الآيات التي جاءت في سورة المائدة. فكان هذا حسدا من أحد ابني آدم لأخيه فقتله بناء على هذا الحسد. فكان كما قال علماؤنا أول معصية حدثت في السماء وفي الأرض كانت حسدا، سواء من إبليس لآدم أو من أحد ابني آدم لأخيه. فنقول هذا دلالة على أن الأمر الحسد شديد. والحقيقة الحسد يفارق العائن، إن هناك العائن الذي هو من العين يعاين، وهناك الحاسد. العائن حاسد والحاسد ليس بعائن، يعني نقول إن كل عائن حاسد لكن ليس كل حاسد بعائن. ما الفرق بين العائن والحاسد؟ الحاسد قلنا بأنه يتمنى زوال النعمة، والأمر فيها قلبي، الأمر فيها قلبي. لكن العائن ينظر أولا، يرى بعينه النعمة فيتمنى بنفسه، ثم ولابد العائن إيش؟ أن يرى بنفسه النعمة أولا، فيتمنى بنفسه الخبيثة، بعد ذلك تلازم العين لرؤية العين لتؤثر بإذن الله عز وجل في المعين، ويتمنى طبعا فيه الزوال. إذن هذا فارق بين العائن وبين الحسد. أولا من ناحية الفعل، العائن لابد له من رؤية، لكن مع الرؤية تظهر النفس الخبيثة في تمني زوال هذا الشيء أو عدم تبريك عليه طبعا، بأن العلاج فيه كما نبينه، فيتمنى زوال النعم. أما الحاسد فلا يشترط الرؤية، يعني هو يحسد وإلا ما رأى شيئا. ذلك البعض يقولون كما قلنا بين العين والعائن والحاسد عموما وخصوص، كل عائن حاسد وليس كل حاسد عائن، لكن قالوا العائن أشد ضررا من الحاسد، وفيه بعض العلماء قالوا ذلك، يعني ضرر العائن أشد من ضرر الحاسد. ولذلك يقولون إيش ليش هذا؟ قالوا لأن الحاسد لا يتمنى زوال النعمة ممن يحبه، يعني لا يتمنى زوال النعمة مثلا من ماله، من نفسه أو من ولده مثلا في مال أو غير ذلك. يعني الحاسد لا يحسد من يرى حبه أو من يرى بأن زوال النعمة يضره، فلا يتمنى، لا يحسد في ذلك، بخلاف العائن. العائن هو لا يتمنى، يمكن أن يعاين ويؤثر بإذن الله في من هو لا يتمنى ضره. لذلك الأب ممكن يعاين ابنه، الأم التي هي يعني حبها لأولادها بدون ممكن أن تعاين أحد أبنائها أو بناتها. نعم يقع، لهذا لا يكون في الحسد، وهذا فارق بين العائن والحسد. أقول العائن قد يصيب بعينه من لا يريد، من لا يكرهه أو من يحبه، لكن يصيب بعينه، لأن ممكن أن يعاين ولم يبرك، يعني سبقت العين، هو عنده شيء أصلا في قلبه في هذه المسألة، وعاين حتى أحب الناس إليه ولم يبرك عليه، سبقت العين مع النفس الخبيثة فوقعت حتى في من يحبه فتسبب في ضرر من يحبه. الحاسد لا يكون منه ذلك. وفي وقائع، يعني أنا سبحان الله يعني حقي لي قصة عجيبة جدا، يعني أو هي موافقة لما نقول في العائن، بأن بنت يعني أحد البنات يبدو أنها عينت في أمر ما فأصيبت حتى بمرض، يعني وظنوا وكان هذا يعني في مكان، فعلموا أن هذه عين حدثت لها في المكان التي كانت فيه، فجمعوا يعني أخذوا بالسنة وجمعوا غسل أو وضوء كما جاء في حديث الصحابي سهل بن حنيفة الذي قد عينه أحد الصحابة ويغتسل، طالما رأيته يعني جلدا أبيض من ذلك أو أحمر أو أنقى إلى آخر ما قال ويغتسل، فوقع الرجل في حينها في الماء فأغمي عليه، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من القائل أو من العائن، فقيل له، فقال جعله يغتسل ويأتي بمائه، فلما اغتسل وجاء واغتسل بماء العائن يعني شفاء الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى ما يعني يحبه أو في معنى الحديث فليبرك عليه، ويقول يبرك عليه في معنى الحديث. فكانت السنة أن يبارك المرء، يبرك المرء، يقول بارك الله، اللهم بارك، إلى غير ذلك، على شيء إذا رآه حسنا حتى لا تسبق العين فتضر بإذن الله تعالى. فاللي حدث مع هذه البنت بأنها كانت في مكان وحدث لها هذا الأمر، فقيل أنها قد عينت، دائما كان يوم زفاف لها أو يوم شيء ما أذكر تحديدا، فأخذوا ماء من كل حي، كل اجتمع وأعطوها الماء، ومع ذلك المرأة البنت لم تبرأ من المرض وظلت بهذا المرض سنوات. ثم توفيت أمها، اليوم الذي توفيت فيه الأم، أقول اليوم الذي توفيت فيه الأم قامت البنت من سريرها سبحان الله. ومن تابه إلى أن الأم كانت موجودة في هذا المكان، والأم طبعا لأن أمها ما ظنت أنها تعاين فلم تأتي بماء، ظلت البنت في هذا المرض سنوات قالوا، أو يعني فترة ما قدر الله عز وجل تحررت من هذا المرض بالكلية. قالوا يوم موت الأم حدث للبنت أنها شفيت، فعلموا بأن العين كانت ليس من هؤلاء بل العين من الأم، والأم لا تدري، الأم طبعا الأم مهما كان لكن حدث العين منها من دراء تشعر، لم تبرك على البنت، كان يوم زفاف تقريبا أو شيء. فسبحان الله، أقول هذا العين ممكن يصيب المرء من يحبه بعينه، نعم ممكن. لذلك يحرص الناس دائما على التبريك، على أن رأوا شيئا يعني فيه خير أو فيه شيء على أحدهم فليبرك بالعين حتى لا تسبق العين وفيه نفس الخبيثة فتضر بإذن الله تعالى. نقول هذا فوارق يعني بين العين وبين الحاسد، والكل اجتمع وهي الطريقة في أنه خلق مذموم، وهو فيه ما فيه من أن القلب مفترق في ذلك ويريد زوال النعمة من الغير حتى وإن، طبعا هذا على العموم كما بينا فرق بين العائن والحسن. الحديث الذي معنا تراجمه عثمان بن صالح البخدادي ثقة أخرج له أبو داود، عامر أبو عامر أي ملك عبد الملك عمر بن عمرو، وهو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، سليمان بن بلال ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، إبراهيم بن أبي أسيد صدوق أخرج البخاري في أدب المفرد وأبو داود عن جده، وهذا جده لا يعرف لذلك الحديث فيه جهالة، هي جد إبراهيم بن أسيد غير معلوم مجهول لذلك هو مبهم. أخرج البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكر أحد السبع المرسلين عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة، إذا هو يصلي صلاة خفيفة دقيقة كأنها صلاة مسافر أو قريبا منها، فلما سلم قال أبي يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أو شيء تنفلته، أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أو شيء تنفلته؟ قال إنها المكتوبة وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنه. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ثم غدا من الغد فقال ألا تركبوا لتنظر ولتعتبر؟ قال نعم. فركبوا جميعا فإذا هم بديار باد أهلها وانقضوا وفنوا خاوية على عروشها فقال أتعرف هذه الديار؟ فقلت ما أعرفني بها وبأهلها، هذه ديار قوم أهلكهم البغي والحسد، إن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. الحديث فيما فيه طويل لكنه حديث في مسائل. أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة في زمان عمر بن عزيز وهو أمير المدينة. من هو أمير المدينة؟ أخطأ بعض الشراح على أن كان أمير المدينة أنس، وأنس لم يكن قط أميرا بل كان أمير المدينة هو عمر بن عزيز، فمن أخطأ من كتب قال في الشروحات أو في رواياته على أن أنس هو المقصود أمير المدينة. أنس لم يكن أميرا بالمدينة، ولكن كان أمير المدينة في وقتها عمر بن عبد العزيز. وكان عمر بن العزيز من أكثر الناس شبها بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن أنس رآه يصلي قال هذا أكثر الناس رضي الله عنه، قال هذا أكثر الناس ما رأيت أشبه منه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في زمانكم هذا في وقته. فكان عمر بن العزيز يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. فالحديث دخل على أنه دخلوا على أنس ويصلي صلاة خفيفة دقيقة كأنها صلاة مسافر، فسأله عن ذلك عن هذه الصلاة، فبين له بأن هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ظن بأن صلاة المسافر أو هو يقول كصلاة المسافر، فظن اختلط قد تكون نافلة فيتجاوز فيها أم فريضة، فقال رأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيء تنفذ؟ قال المكتوبة. ثم بين له ده هي هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخطأت شيئا سهوت عنه. زي قال له لا تشددوا على، ثم ذكر له حديث الناس ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال تشددوا فيشدد الله عليكم، قال فإن قوما كانوا كذلك فشدد الله عليهم. ثم ذكر لهم أن لهم بقايا في البيع يعني في الصوامع وفي الأديرة، وأن الله عز وجل أهلكهم بسبب هذا التشديد الذي حصل منهم على أنفسهم، يعني سبب ما حدث منهم ذلك تشديدهم على أنفسهم. فهنا أنس رضي الله عنه وأرضاه بين له أولا بأنه صلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان يبين على أن عمر بن عزيز كان أشبه الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قيل كان يسبح عشرا عشرا، يعني كانوا يرقبون صلاة عمر بن عزيز فكانوا يقولون يسبح عشرا عشرا، وكذلك كان قدر ما رفع رأسه من الركوع حتى يقول قد نسي هو لم ينسى، لكنه يعطي الأزمنة في كل يعني في كل فعل بقدر ما كان الركوع كالرفع كالسجود كالرفع من السجود كالسجود إلى غير ذلك. فكانت صلاته قريبة جدا من صلاته. أما التخفيف فقد ورد على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن كما ورد في سنة الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في سورة الفجر حتى، وكان يقرأ بالفاتحة ويقرأ بالكافرون والكافرون وبالإخلاص قل هو الله أحد، وأحيانا كان يخفف حتى أن عائشة رضي الله عنها تقول قال في سنة الفجر هل قرأ فيها بأم القرآن، يعني من تخففه لم يكن يطيل فيها. وكان يخفف أيضا في الصلاة في السفر، وكان يمكن أن يقرأ بالمعوذتين في الفجر فقط. وأيضا من السنة بأنه كان قرأ في صلاة المسافر في سفره في الفجر بالزلزال مرتين، وهذه سنة أن يسافر المرء أن يصلي في صلاة الفجر أن يقرأ بالزلزال في الأولى والثانية، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وكان عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي في صلاته كان يخفف. إذن المسألة التخفيف ورد وفي مواطن، والتطويل ورد في مواطن، والتوسط هو الكان الغالب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ أشد الإنكار لما جاء رجل يشتكي معاذ رضي الله عنه في صلاة العشاء لما كان يصلي عليه وسلم ويرجع إلى قومه فيصلي به فكان يطيل في الصلاة، فالرجل ما احتمل خرج حتى أن معاذ وسماه بالنفاق، مع أن الرجل كان يكون في عمله طوال الليل والنهار فيأتي ليلا يكون مجهدا، فكان معاذ رضي الله عنه يطيل في صلاة العشاء، فالرجل ما احتمل فخرج، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يشتكيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت يا معاذ إذا صليت بالناس فخفف فسبح والضحى إلى غير ذلك، اقرأ بسبح والضحى إلى غير ذلك. فكان يعني التوسط في قراءة الصلاة المكتوبة تحديدا في الجماعات هو سنة سلم، كان يزيد في العشاء وأكثر في المغرب في أنا أقول أقصر يعني زيادة التطويل كان يكون في الفجر، ثم الوسط في التوسيط في الوقت في الظهر والعصر نهارا، ثم يكون قليلا في المغرب ويزيد قليلا في العشاء في القراءة. ف فهذه كلها كانت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا إن كان الإمام يصلي بعموم الناس، يعني في تفصيل أن الناس يقول أن بعض أهل العلم يقولون أن المسألة ترجع إلى أحوال المأمومين، يعني إن كان يصلي في مسجد يرتاده الناس في الشارع، يعني اللي هو في الأسواق أو في الأماكن العامة، أو يقف الناس يصلون به يصلون، فهذا يراعي ذلك أشد المراعاة في مسألة عدم التطويل والتوسط. وأما كان يصلي في مسجد في أحياء أو في خاص، فكان الذين يرتدون المسجد هم معلومون يعني لبعضهم بعضا، وارتضوا أو كانوا يعني يستطيعون أن يحتملون إطالة الإمام وهو أراد أن يطيل بهم فلا بأس، إن كانوا يحتملون ذلك فلا بأس بذلك. لكن ذلك نقول المسألة تختلف بحسب الأحوال. وأما إن كان يصلي في المساجد العامة وغير ذلك، فالأصل فيه التزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى لا يفتن العوام أو من دخل يصلي أو غير ذلك فيطيل. لأن البعض للأسف لا يفقه، بعض يأخذ هذه الحديث وينكر على من مثلا بعض الأئمة يطيلون في الصلوات في القراءة، طب هو يصلي في مسجد خاص به، ومن يصلي خلفه طلبة علم أو إخوة يعلمون صلاته فيأتون خصيصا، أو هم يصلون لمن يعلم أنه يطيل، وهو ليس في مسجد يرتاده العوام أو الذين يسيرون في الطرقات وغير ذلك في الشوارع، فإذا لا إنكار عليه. لا تقول له أنت تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا تصلي هكذا، لا، نقول هذه المسألة فيها النظر فيها، النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا أصلا. لكن لو كان ما تصلي به الناس لا يحتملون، فمثلك مثل حديث معاذ، أفتان وأنت يا معاذ، لكن أن كنت تصلي بين الناس وأنت تعلم الناس تحتمل هذا، وقد علم صلاتك من ذلك، وهذا ليس فيه ضرر على أحد، فهذا لا حرج في ذلك ولا ينكر عليه. طيب، هذه المسألة التجديد في الصلاة. ثم ذكر بعد ذلك أنس رضي الله عنه وارضاه على أنه هناك أناس شددوا على أنفسهم، فشدد الله عز وجل عليهم، وهؤلاء الأقوام لهم بقايا في الصوامع وفي الديار، حتى أنه قال فتلك بقاياهم في الصوامع ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، ذكر الآيات، أي أن هؤلاء هم اشتدوا على أنفسهم، هم الذين يعني شددوا على أنفسهم فشدد الله عز وجل عليهم، يعني لم يطلب الله عز وجل منهم هذه الشدة في العبادة أو هذا التكلف والتصنع والغلو، فشدد الله عز وجل عليهم أعجزهم عما أرادوا، كما فعل بني إسرائيل لما طلب الله عز وجل منهم أن يذبحوا بقرة، قال موسى لقومي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، المسألة كانت في بقرة فقط، قالوا لنا الله ما هي وبيننا ما هي، قال أنا بقرة إلا فرض نبيه، ثم شددوا ما لونها، فقال لونها، ثم شددوا فشدد الله عز وجل عليه. لذلك الصحيح بأن المرء يقبل عفو الله عز وجل، يقبل أن الله عز وجل سكت عن أمور فلا يسأل عنها. كره النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لما جاء في الحج يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال موسى قام يخطب قال إن الله أمركم أن تحجوا، فقال في كل عام صلى الله عليه وسلم النبي سكت وهو يردد، قال لو قلت نعم لوجبت. ثم بين ذلك بأن من أسوأ أو من أزم الناس يعني أنه يسأل عن شيء ثم يحرب بسبب نزوله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يسأل الناس عن أمور سكت عنها الله عز وجل، الله بين لنا ما يريده حلالا ما يريده أن يشربه حراما، وسكت عن أشياء عفوا لكم فلا تسألوا عنها. وذلك كان يكره أن يسألوا الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء حتى لا ينزل القرآن فيشدد عليهم فيها، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أصحابه أن يخرج إليهم بعد التراويح لما صلى من اليوم الأول ليلة الأولى وليلة الثانية ولم يرق أو الثالثة على بعض الروايات ولم يخرج بعد ذلك، فقال خشيت أن تفرض عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم بالأمة، خشي أن تفرض عليهم إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ودام على ذلك. فهذه كلها دلالة على الوسطية عندنا في الدين، وأن من أراد أن يستزيد فبنفسه، لكن لا يشد على من معه أي يشدد فيشد الله عز وجل عليهم، فقال فتلك بقايا. وهذه طبعا دلالة في ذلك في عدم التجديد أن التحضيض على ملازمة الرفق والاقتصار على ما يطيق من المرء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل حتى في الاعتكاف ورأى أن زينب رضي الله عنها وأرضاها كانت تشد حبلا بين عمودين من عمودي المسجد، فقال ما هذا؟ قالوا هذا حبل أو هذه لزينب إذا عجزت أو إذا يعني كسلت ربطت نفسها فوقفت تصلي. فقال لا يعني فقالوا لا، في معنى النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك، وقال يعني اعملوا من الاعمال ما تطيقون، ان الله عز وجل لا يمل حتى تملوا، او كما في معنى الحديث. فلم يضطر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون فيه هذه الشده على المرء، المرء يعبد الله على قدر طاعته، على قدر استطاعته، ولا يشد على نفسه. فحتى كما قال عبد الله بن عمرو لما علم النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يشتد في العباده وفي قيام الليل وفي خاتم القران، فقال علمت منك كذا وكذا، قال نعم، قال اقراه في الشهر مره، قال اقيض اكثر من ذلك، ثم نزل معه الى ان قال ثلاثه، يعني على ان يقرا كل 3 ايام ولا يقل عن ذلك. فقال ايش عبد الله بن عمرو لما كبر؟ يا ليتني اخذت برخص النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لانه هو اخذ وكان من داء الصحابه انه اذا عملوا عمل لا يرجع عنه. فلما كبر علم بان هذا فيه شده عليه، ما استطاع ان يختم كل 3 كما كان يفعل في الشباب. فقال يا ليتني اخذت بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا من مناقبهم بانهم اذا عملوا عمل كانوا لا يتركونه. فالمرء عليه ان يعني ان يقتصر على ما يطيقه من الاعمال، واحب الاعمال الى الله عز وجل ادومها وان قل. فالديمومه اهم. اراد احد ان يدخل في الصوم مثلا، يريد ان يدخل في صوم النافله، فلا تاتي مره واحده وانك لم تكن تصوم او تصوم غير رمضان فتدخل فتصوم مثلا يوم بعد يوم، او تصوم 2 و5 و3 ايام القمريه، او 3 ايام من كل شهر. لا، ابدا بواحد، ابدا مثلا بيوم الاثنين، يوم الخميس ان كان بعده اجازه لك فتستطيع، فتصوم اولا يوم الخميس مثلا، ثم بعد فتره ما استمرت على هذا الصوم تدخل يوم الاثنين، فيكون عندك الاثنين والخميس ان هذا يومان ترفع فيهم الاعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب ان يرفع الاعمال والصائم. وفي ايضا يوم ورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين. ثم بعد ذلك يمكن انك او قبل الاثنين تداوم على الاثنين والخميس، ممكن تاخذ 3 ايام من كل شهر، اي 3 ايام. ثم بعد ذلك في انك تاخذ الاثنين او الخميس، ثم بعد ذلك يمكن ان تاخذ تجمع عليهم الايام القمريه، فيكون عندك الايام القمريه ثم الاثنين والخميس ثم 3 ايام اخرى من اول الشهر او من سرر الشهر او من اخر الشهر، ثم اخر شيء وهو صوم يوم داود يوم وافطار يوم. فمن اراد فيفعل، يتدرج بذلك، والا من بعض الناس يدخلون مباشره ويريد مثلا يصوم فتجده ثم يفطر ما يصوم شيء، او يريد ان يقوم الليل فتجده يقوم الليل في رمضان الليل كله، فبعد رمضان لا يقوم شيئا. لا، قم على ما استطعت ثم تدرج في ذلك. قال فتلك بقاياهم، اي بقايا هؤلاء الذين شددوا على انفسهم في الصوامع والرهبان وفي الديار. وطبعا هذه قال ثم ذكر ورهبانيه، وهذه كما جاء في الايه ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم فما راوها حق رعايتهم. هم ارادوا، وطبعا الذين تشددوا في مساله الرهبانيه هذه النصارى. النصارى هم الذين الزموا انفسهم بهذه الرهبانيه، وهؤلاء الرهبانيه هي الغلو في العباده. الغلو في العباده من انهم يحملون انفسهم المشاق في ذلك، حتى البعض يمتنع عن الطعام والشراب والملبس والنكاح، يجلسون في الاديره بلا نكاح ولا بلا ملابس وطعام قليل الى غير ذلك. قال الله عز وجل ما كتبناها عليهم، يعني ما فرضناها عليهم، ولا سنها لها النبي مرسل لهم ولا في زمانهم، بل هم جاءوا بها من قبل انفسهم. لذلك هذا من الضلال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا لأحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن قيامه وعن صومه وعن غير ذلك، فلما أخبرتهم إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كأنهم قالوها، يعني استقلوها، فقالوا قد غفر للنبي صلى الله عليه وسلم تقدم وما تأخر، نحن أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أحدهما إني أقوم الليل ولا أفطر ولا أقعد، وقال الثاني وإني أصوم ولا أفطر، قال الثالث إني لا أتزوج النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بحالهم غضب وقام فخطب في الناس، فقال أما أنا فأتقاكم من الله عز وجل، فإني أتزوج النساء وإني أقوم وأركض وإني أصوم وأفطر، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وبين أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحسن الاتباع كله أنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تظن بأنك ستأتي بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، أو تستطيع أن تأتي بعبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تكون العبادات قد فتح لك الشرع فيها أن تفعل. ما تصلي ما أردت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل لم يسئل عنها، صلاة الليل مثنى مثنى، فيها دلالة على أنك ممكن أن تصلي مثنى مثنى ما أردت ما استطعت لم يطيب. حتى وإن جاء حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم عن 12 ركعة، نعم نقول هذا، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم منع أنك تزيد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال أحد الصحابة بعد كان معاذ أم أنس أم من ما أذكر حقيقة الآن، فقال سلني ما تريد أو اسألني ما تريد، قال وأسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك، قال بل هو ذلك. فقال ايش الانسان له؟ اعني على ذلك بكثره السجود. كثره السجود يعني ادله على ان من افضل الاعمال والقربات انك تزيد من الصلوات. فاعني على ذلك بكثره السجود اي كثره الصلاه. طبعا هذه الصلاه نافله ولن يخترع صلاه ولا ستكون بدعه. فنهون هنا ايش؟ لا نقول نعم قد جاءك الاصل الشرعي يقول بانك ما اردت ان تصلي من النهار نوافل صلي، اردت ان تصلي من الليل صلي. يقال ان الامام احمد رحمه الله كان يصلي في اليوم 300 ركعه. ما تسالني عن كيف الوقت، لان بركه الوقت هذه عند هؤلاء لا يسال عنها، كما ذكر بان الشافعي رؤيا قال الربيع عنه ومن اقصد من اصحابه كان يختم القران مرتين كان يختم القران مرتين في اليوم في رمضان. هات بركات هذه الاوقات عندهم. فاذا المساله ما دام جاء الشرع في اباحه ذلك. نعم النبي صلى الله عليه وسلم، سأجيب على الأسئلة. طيب حاضر، سأصيب على هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صوم داود، ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي قال أفضل الصيام سنة قولية، وهذا في فرق بين السنة القولية والسنة الفعلية. السنة القولية أقوى حتى من الفعلية، وهذا لا إشكال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صوم داود ولا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ليس بالضرورة هو الأكمل، بل قد بين بالقول بأن أفضل الصيام صوم داود، وفعل بأنه كان لا يصوم صوم داود. ليش؟ حتى لا يحرج على الأمة، حتى إن أراد أحد أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم صام ذلك، لكن قال قولا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقول. هذه سنة قولية وسنة فعلية. سؤال جميل، قولا يقدم على فعلا. طب تقولي لي كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوم داود أفضل الصوم ولا يفعل؟ نقول لا حرج، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس دلالة على أن هو الأفضل والأكمل. في إن كان قولا يعني عندك قول وعندك فعل فيقول ويفعل، يبين الجواز، يبين أن هناك مراتب، لأن يعلم الناس ستتأسى به، فليأسون بفعله لا يلزمهم بما قاله بصوم داود، لكنه بين الدرجات في ذلك. كما قال في التراويح هو فعل معهم وبين المشروعية، لكن خشي أن تفرض عليهم فتركها حتى إن أرادوا أن يفعلونها يفعلونها، إن أرادوا أن لا يفعلونها. فنقول أفضل الصوم هو صوم داود الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يكون يصوم، نعم لا يشترط أن يكون الفعل دائما على الأكمل، بل قد يكون الفعل النبي صلى الله عليه وسلم على المجزئ، يعني يبين لنا المجزئ لكن يبين لنا في القول الأفضل حتى لا يختلط عند الناس، ذلك أصولية. يعني هو ممكن يبين لنا الأفضل قولا لكن يفعل المجزئ فقط ليبين للأمة أن هذا مجزئ، وقد فإذا بين الأكمل وبين الأقل. طيب نقول هنا كنا وقفنا عند مسألة الرهبانية وبينا مسألة الرهبانية في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه سنته، فمن رغب عن السنة أي ترك السنة لا أو ظن بأنه يفعل أكثر من السنة هذه ليس في حسن الاتباع، ونعوذ بالله عز وجل من شؤم الابتداع. طيب نقول هنا ما وجه مناسبة الحديث والترجمة؟ يعني الحديث احنا في باب الحسد، وهو لو رجعنا لنص الحديث ما تجد فيه ذكر الحسد والله إلا في النهاية، الزيادة التي تحت الأولى. حديث صلى الله عليه وسلم قال لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليه، فتلك بقاياهم في الصوامع والرهبانية الكرام كتبها عليهم. وهنا الحديث انتهى. القصة التي بعد ذلك الحديث ليس فيه دلالة على مسألة الحسد، لكن يبدو من شرح أو من تفسير الراوي بعد ذلك لما قال ثم غدا من الغد ألا تركب لتنظر، يعني ينظرون لأحوال هؤلاء، فقال أتعرف هذه الديار؟ قال أعرف، قال ما عرفني بها وبأهلها، هذه ديار القوم أهلكهم البغي والحسد. لما كان هو سبب مناسبة كان الإمام أبو داود رحمه الله عليه لهذا في هذا الباب، لأنه سبب ما وقعوا فيه من عذاب ويعني في ديارهم أنهم حسدوا أنفسهم، أولا شددوا على أنفسهم وأتوا بالرهبانية، فقال فكأن هذه الديار أهلكهم البغي والحسد، كان سببا في الهلاك لهم هو البغي والحسد، وبين بأن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذب، وهذه تبين. وهنا المناسبة في هذا الباب الله أعلم على أنها ما أتى به الصحابي بعد ذلك في التفسير على سبب إهلاك هؤلاء. أو نقول بأن سبب ذلك على أن هؤلاء أيضا النصارى واليهود قد حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ود كثير من أهل الكتاب ويردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وهذه من أعظم درجات الحسد، لأن قال الله عز وجل إيش؟ حسدا من عند أنفسهم، يعني الحسد في النفس، الحسد مستقر في النفس عندهم في ذلك. فكأنه هؤلاء الديار لأهل الكتاب الرهبانية الذي فيهم النصارى وغير ذلك حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على النبوة، وحسدوا على وحسدوا أصحابه على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشددوا على أنفسهم لم يأخذوا بدين النبي صلى الله عليه وسلم دين اليسر، ووقفوا عند الرهبانية ابتدعوها التي ما كتبها الله عز وجل عليه. لكن قال الإمام الحاكم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من آمن بي وصدقني واتبعني فقد رعاها حق رعايته، ومن لم يتبعني فأولئك هم الظالمون. فكان هذه مناسبة الباب، مناسبة الحديث بالباب. ثم قال بعد ذلك على أنهم ذهبوا إلى هذه الديار لينظروا إليها، أو قال ليعتبروا بها، فركبوا جميعا. أنا تركب لتنظر وتعتبر، فركبوا جميعا. فقال فإذا هم بديار باد أهلها وانقرضوا وفنوا خاوية على عروشها. ثم ذكروها تعرف هذه الديار، فقال لهم أن سبب ذلك هما وقعوا فيه من الحسد. طيب هنا بين فيه، وكما قلنا بأن إهلاك أهل هذه الديار كان بسبب البغي والحسد. وانظر حسد لازمه البغي، لأنه قال الحسد والبغي، بدأ الأمر بالحسد، وهو أن القلب محترق يتولى الزوال النعائم من المحسود. والحسد كما قال مثلا الحديث الذي قبله يطفئ نور الحسنات. ثم قال جاء البغي بعد الحسد، فالبغي جاء صدق ذلك، قال إن ذلك قال والبغي يصدق ذلك أو يكذب. فالحسد يطفئ نور الحسنات، والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، لأنه لازم الحسد البغي. يعني كما قلنا الحسد في القلب، إن بدأ الحاسد في قول وفعل وتمني واعتقاد في قلبي ورغبة في زوال، بل السعي في زوال النعمة، فهنا وقع في البغي، فزاد على الحسد الذي كان في قلبي البغي. وهنا شبه في الحديث كذلك بما يحدث من المرء في المقدمات والعياذ بالله الزنا، فقال العين تزني وزناها النظر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والكف والقدم والجسد واللسان والأذن تزني والسمع ويصد والفرج يصدق ذلك أو يكذب. يبقى هناك مقدمات ثم القدم والفرج يصدق ذلك ويكذبه، فكأن الحسد والبغي جاء يصدق ذلك، حسد في القلب وجاء البغي يصدق ذلك، كما أن يبقى وسائل البغي الحسد أولا، ومن لوازم الحسد أن يقع المرء في البغي بعد ذلك، كما صدق من لوازم النظر العين تنظر فتزني بالنظر وباللسان وباليد وبالرجل فتسأل، ثم يصدق الفرج ذلك كله أو يكذبه. إذا وصل لهذه الغاية التي وجد الزنا والعياذ بالله، لأن قبله كان وسيلة والغاية هي الزنا، كذلك هنا الحسد وسيلة للبغي، أصبح البغي مقصد وبدايته يكون في الحسد. لذلك يعني نعوذ بالله من ذلك، الحاسد باغي والعياذ بالله. لذلك لابد حقا من علاج المرء أن يتعاهد قلبه من الحسد. نعم حقيقة كثير من العلماء قالوا يصعب جدا من أشد أنواع أمراض القلوب الحسد، إذا دخل في القلب يصعب جدا أن المرء يزيله، إلا إن كان حقا وصاحب دين وكان عنده إيمان وعلم حال نفسه، ولكنه كان ينازع نفسه احتاج أنه يرفع. لذلك قال التميمي يقول كما قلنا ما من أحد إلا ويأتيه الحسد، وهذه سلوان يعني لمن يظن، لكن المؤمن يكبته يقبضه، يعني يخفيه ما يظهره، يخفيه بقى بالأذكار، يخفيه بالقرآن بتذكر نعمة الله عز وجل عليه. ذلك للحاسد من أراد أن ينصح وعلم من حاله بأن عنده ما عنده وتدبر ويعلم أن القلب فيه هذا الأمر، فلو له علاج يعني يجتهد في ذلك، لان المساله لابد الله عز وجل ما انزل من داء له دواء. صحيح ان امراض القلوب من اعظم انواع الامراض، لكنه والحسد من اشدها، لكن له ايضا، له اولا انه دائما لا ينظر الى الغيب، يعني لا ينظر الى الغيب، ويعظم جدا من النعائم التي عنده. يعني ان اراد ان يعني يميت الحسد في قلبه، فاولا من اراد ذلك وجاءه الامر وما استطاع ان يدفعه، فعليه اولا ان ينظر الى النعائم الله عز وجل عليه يعظمها جدا اولا. ليش؟ كلما لان الحاسد اصاله هو بيزدل النعمه التي هو عليها وينظر لنعمه الغير، كما قلنا انه في اعتراض على حكمه الله عز وجل، فهو عليه اولا اراده ان يتوقف عن ذلك، ان يعظم النعمه التي عنده، يتذكرها ويبالغ في شكرها لله عز وجل وينظر فيها، لان لما تعظم النعم في قلبه فلا ينظر الى غيره. ثانيا ايضا يحاول الا يتفقد احوال الاخرين حتى يدفع عن نفسه النظر الى نعائم الاخرين، فياتيه الحسد انه يريد ان يزيل هذه النعمه. يتجنب كثيرا الامور او الاماكن والسماع لمن فيه خير الاخرين، حتى يعني يشفى اولا باذن الله. وثالثا ايضا انه يكسر حقيقه من دعوته لاخوانه. ليش بقى؟ لانه لما يكسر من دعوته لاخوانه بتثبيت النعائم عنده او باعطائهم الله النعائم، سيقول الملك ولك مثله. فهو يعلم بانه لما يدعو لغيره بالنعائم الملك سيقول ولك مثله، فهي له ايضا. فهو لما يكسر في دعائه للاخرين بالنعائم وبالزياده او غير ذلك يكون الامر له مردودا ايضا. هذه ايضا فيه يعني بعض انواع العلاجات في ذلك، ولكنها طبعا هي حقيقه تحتاج الى مجاهده فيه. تراجم هذا الحديث احمد بن صالح المصري ثقه، اخرجه البخاري وابو داود والترمذي في الشمال. حدثنا عبد الله بن وهب المصري وثقه، اخرج اصحاب الكتب السته. أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء مخضوم، أخرجه أبو داود. سهل بن إوامة حدثه سهل بن أبي إوامة ثقة، أخرجه مسلم وأصحاب السنن. دخل أبوه على أنس رضي الله عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا نضبط مسألة أن بعض الرواة قالوا بأن أنس كان أمير المؤمنين وهو ليس بالأمير، الأمير كان عمر بن عبد العزيز، وكان هو أمير المدينة عمر بن عبد العزيز. أما أنس رضي الله عنه كان في البصرة بعد ذلك أيضا. البعض قال أن أنس لم يدرك خلافة عمر، لكن فيها نظر هي تحتاج لمراجعة حقيقة، لأن دائما الشارع في عون المعبود ذكر بأن أنس هو أمير المدينة، وهذا خطأ، يعني رد العلماء في ذلك بالنسبة لنا. في مسألة الآن البعض يظن بهذا الحديث طبعا وليس بدليل على جواز زيارة الأماكن الأثرية والتي فيها كما يقال التي فيها ظهر فيها هلاك الأقوام. طبعا ممكن أحد يقول بأن هم ذهبوا ليعتبروا، وهو قال هنا ذهبوا ليعتبروا، وطبعا هذا أقل ما يعني، هذا أكثر يعني أن نقول أن أكثر ما قيل فيها بأن يكون الذهاب للاعتبار. الذين قالوا بالجواز قالوا الذهاب للاعتبار للاعتبار، لكن الحق نقول بأنه لا يتقصد الذهاب للأماكن الذي نزل فيها عذاب الله عز وجل. لكن لو كان في طريقه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في طريقه إلى تبوك، فمر وادي محسر أو محسر أو محسر، حيما ضربت السين المكسورة المنفوعة، وادي محسر يمكن تقول، فمر النبي صلى الله عليه وسلم مرا سريعا. ليش؟ إنه موطن العذاب الذي نزل فيه، فهذا كان في طريقه فمر وبين أن نزلتم بوادي أو بديار قوم فأسرعوا فيها. وأما لو دخل فدخل للاعتبار ويخرج، لكن يتقصد زيارة هذه الأماكن أنا هذا ليس بصح، هذا ليس براجح. يعني بعض الناس تذهب لزيارة المعابد التي كان الكفار يعبدون غير الله عز وجل فيه، أو زيارة التماثيل الأصنام الذين، والبعض ما زال إلى الآن يأتي من أماكن، أنا أعلم ناس كانت تأتي من الهند في وقت معين عند الأقصر لمسألة تعامد الشمس على أحد التماثيل، فهذا وقت عندهم عيد عندهم في دياناتهم، فكان يأتي ليرى هذا اليوم ثم ينصرف. هو اعتبر هذا إيش؟ هذا يأتيه ليرى تعامد الشمس على أحد التماثيل ويعبدون بعض هذه التماثيل. فنقول هذه الأماكن ما يصح الذهاب إليها. الآن بعض الناس تشد الرحال وبعض تذهب الرحلات ينظر، يقول نعتبر هذا الاعتبار لو قلنا حتى به، إن كنت مررت على ديار هؤلاء الناس فتعتبر أنك تذهب لتعتبر، فترى فيه منكرات، ترى فيه أصنام، ترى فيه تماثيل تعبد من دون الله عز وجل أو غير ذلك، هذا حقيقة ما صح. والله أعلم في ذلك، هذا يعني الراجع في ذلك، وهذا ليس الحديث ليس فيه طبعا أنا وليس بالفعل حتى مش فعل صحابي أصلا، ولكن الأحاديث يصادف قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الإسراع، إن مر على ديار قوم في نزل فيهم الهلاك خشية المصيبة وما أصابه. طيب نرجع لو في أسئلة فيما سبق حتى قبل أن ندخل في باب اللعن. لو تمنيت فعلا زوالها ودعيت بذلك، ليس لاني اريد لنفسي بل حتى لا يبغي علي بها ويستغل نعم الله ليظلمني بها، وارى منعها عنه زوال ظلمي. يعني احنا استثنينا امرا لان هذا الكلام يعني يحتاج لضبط، ما ندري الكلام اللي استثناه في مساله الحسد مساله إن كان النعم التي أنعم الله عز وجل لهذا المرء يستخدمها في الطغيان والفساد، يعني أصبحت ليست نعمة آلة في البغي والفساد، فهنا للمرء أن يتمنى أن يزيل الله عز وجل عنه هذه النعمة، لأنه عنده قوة فيبطش بها يفسد بها، عنده مال يستخدمه في نشر البدعة ومنع السنة إلى غير ذلك، فهذا لا يكون تمني لزوال النعمة بل هذا تمني لزوال آلة الفساد. هذا الذي ولكن كلامك يحتاج طبعا أنت تشكدي على ما نقوله، لأنه إن كان مسألة الظلم هذه مسألة يعني إن كان كما قلت أنا الآن فيجوز هنا يطلب منه أن يتمنى المرء أن يزول النعمة عن هذا الشخص إن كان يستخدمها في الإفساد والفساد. الرواية في صيام عبد الله بن عمرو كل يوم. عبد الله بن عمرو جاء في القرآن لما قال له كان يختم القرآن كل يوم، مش الصيام، كان يختم كل يوم أو كان يقوم، فقال له أطيق، قال الشهر، ثم قال له كل أسبوعين، ثم قال كل أسبوع، قال أطيق إلى ذلك، قال كل ثلاثة ولا تطيق. هذه الذي أعلمها عن عبد الله بن عمرو، مسألة القرآن ليست الصوم. قد يكون هو بيصوم أيضا، لكن أنا أتكلم عن الختمة القرآن كل ثلاث، هذه الرواية التي قلتها في القرآن. هل أفضل الصيام صيام داود أم صوم بني النافع؟ السؤال هذا أعتقد أن أجبت عليه. الحديث الثاني هل ضعيف؟ وإحنا قلنا في راوي فيه الثاني ما أصله ضعيف، ليس ضعيف. عندك شيء؟ هل عندكم نسخة الشيخ الألباني مضاعفه أو شيء؟ لا ليس بضعيف. أعتقد إحنا قلنا الرواية من شيء ليس فيه دين. أحد معنا لا ليس بضعيف، ما حد عنده نسخة الشيخ الألباني معه سنن صحيح سنن أبي داود؟ هو نعم هو طيب هو تقريبا ابن أبي العمياء، هو ضعفه بسبب ابن أبي العمياء الشيخ رحمة الله عليه. نعم انتظري عشان أراجع السنة بصفه. ابن أبي العمياء نعم قال فيه ابن القيم مجهود، قال فيه ابن القيم انتوا ما في احد معاكم نسخ يعني بتدرسوا الان؟ ما في احد معه نسخه امامه الان؟ غير باقي الاخوه اللي موجودين والاخوات. هو السند فيه ضعف، لكن السند فيه ضعف. طب ارجعي بعد اذنك للي بعد، لما ارجعي بس للتاكيد من طيب يعني ذكر انه ضعيف، يبقى الشيخ ضعفه فيها بسبب ابن ابي العمياء. طيب نعم هو السند، هو حق، نعم هو السند فيه ضعف بسبب ابن ابي العمياء كما قال في قلت بسبب او قال ابن داود فيه انه ضعيف فيه، لكن باقي الرجال السند قال مقبول في بعض، قال عليه مقبول. سعيد بن عبد الرحمن بن ابي العمياء قالوا مقبول فيه. طيب باب في اللعنة، باب في اللعنة، باب في اللعنة. قال حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا الوليد بن رباح قال سمعت نمران يذكر صلى الله عز وجل أن يطهر قلوبنا جميعا، الأمر مدار على القلوب، الله عز وجل ينظر إلى القلوب واللسان مهلكة أيضا، نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وألسنتنا وأن يجعل أعمالنا خالصة والله عز وجل، الأمر مجاهدة ومصابرة. حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا الوليد بن رباح قال سمعت نمران يذكر عن أم الدرداء قال سمعت أبا الدرداء يقول رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائله. قال أبو داود قال بروان بن محمد ورباح بن وليد سمع منه وذكر أنه يحيى بن حسان وذكر أن يحيى بن حسان وهم فيه. قال أبو داود ما قال مروان بن محمد ورباح بن وليد سمع منه نعم وذكر أن يحيى بن حسان وهم فيه. قال أبو داود قال مروان بن محمد هو رباح بن وليد مش الوليد بن رباح، لأنه هو قال حدثنا الوليد بن رباح فيحيى بن حسان وهم فقلب وهو الصحيح أنه هو يحيى أنه هو رباح بن وليد. طيب قال سمعت أبا الدرداء، أم الدرداء هذه في أم الدرداء تابعية وفي أم الدرداء صحابية، لكن هنا أم هذه أم الدرداء رضي الله عنها صحابية، من فيهم الدرداء تبعية من أسانيد تجدوها. قالت سمعت أبا الدرداء أي زوجه يقول عند النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا لعن شيئا. وهنا الباب في اللعن، حقيقة اللعن هذا، وما زال الإمام أبو داود يأتي بالأبواب التي فيها الأخلاق المذمومة أيضا، فتكلم عن الحسد، قبلها طبعا كان يتكلم عن الظلم تقريبا والبغي إلى غير ذلك، وهنا دخل في اللعن. واللعن هذا أمر عظيم جدا، لأن الأصل في اللعن هو اللعن والطرد من رحمة الله عز وجل. لذلك نقول أمور اللعن ليست بهينة، ليس اللعن ليس كما قال عليه وسلم ليس المؤمن ليس بلعان، فهذا ليس بخلق للمؤمن ولا المسلم أن يكون لعان كثير اللعن، وإذا من وقع أحيانا بذلك فهذا ليس المقصود من الحديث الذي جاء فيها دم اللعان، ولكن اللعن نفسه لا شك بأنه مذموم، واللعن هو المعنى له في أن يطرد المرء من رحمة الله عز وجل. ذلك جاء الشرع بالنهي عن اللعن حتى سواء كان لعن الآدمي أو لعن العجموات، فاللعن مذموم سواء كان المرء يلعن إنسانا مسلما أو كافرا كما سنبين تعيينا، أو يلعن عجموات كالبهائم كالطيور كالوحوش إلى غير ذلك، فهذا كله يدخل في النهي عن اللعن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا من العبد إذا لعن شيئا، وهنا شيئا إيش نكر في سياق الشرط تفيد العموم، إذا عموم اللعن منهي عنه شيئا، يعني لا يلعن إنسانا، طبعا دخل فيه مسلم وكافر في العموم، لا يلعن بهيمة طائرا وحشا حتى يعني أي شيء من هذا الأصل في عدم اللعن، وهذا داخل في العموم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في رحلة كان في سفر، فكان معه أحد ما أدري المرأة أو الرجل، قال فلعن دبته، قال لك ملعون، فقال عليه وسلم اتركوها لا تسافر معنا، لا لا لا لا تسافر، فأرسلوها ترجع، فقال لا يصحبنا شيء ملعون، لأنه يعني هذا يريدون رحمة الله وبركة الله تنزل، فقد لعن الدابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يتركها فأرسلوها أو أرسلها يعني تركها، ولم يقبل التصحب معها بعد أن لعنها صاحبه. فنقول اللعن مذموم وعموم اللعن كما جاء في الحديث. نقول لو قلنا شيئا قل شيئا عموم اللعن، قل قلت عموم اللعن إذا لا تنع كل شيء مخلوق. والمشكلة أن هذا اللعن انتشر طبعا حقيقة كان أكثر، وهذا ليس يعني نقول ليس تنمر، لكنه أكثر ما كان يكسرون من اللعن للأسف أهل الشام، لكن للأسف أيضا الآن في مصر هذا الأمر انتشر انتشارا كثيرا مسألة اللعن، وهذا ينبئ بشر، لأن الذم جاء عن اللعن، يعني في بعض البلدان كان عندهم كثير جدا اللعن على ألسنتهم، وقلت وأصبح أيضا انتشر في بلادنا هنا، مع أنه كان أهل الشام أكثر الناس كان يعني يذكر عنهم ذلك، لكن حتى في بلادنا أصبح الآن كثرة اللعن موجودة، لأنك أنت لما تمتنع عن الشيء كأنك هنا طبعا فيه تألي على الله عز وجل، لأنك أنت كأنك تريد أن تطرده من الرحم، ومن أنت حتى تفعل ذلك؟ أنت هذا الأمر ليس لك، الله عز وجل هو سبحانه وتعالى هو له الأمر من قبل ومن بعد، هو الذي سبحانه وتعالى يقدر من له الرحمة ومن ليس له الرحمة، ومن له الغضب ومن ليس له الغضب، فأنت لما تلعن هذا كأنك أنت تريد أن تتألى على الله عز وجل، لأنك تريد أن تخرج هذا الشيء من رحمة الله عز وجل، وهذا أمر غيبي ليس لك أنك تطلع عليه، هذا ليس لك، هذا لله عز وجل. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام فدعا على الكفار ثلاثة من كفار قريش، الله عز وجل نزلت الآيات ينهاه عن ذلك، قال ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد حدث بأن هؤلاء الثلاثة تحديدا قد أسلموا وحسنوا أسلموا، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يلعن أن يدعو عليهم بالله، وهذا في حقه كانوا كفارا أصالة، وهذا اللعن هو دعاء على الإنسان، تدعو عليه بالشر، لما تدعو عليه لما تلعنه أي قد دعوت عليه بالشر، كأنك تقول يعني إيش يعني بأنك تلعنه في أن الله عز وجل يصيبه بمرض في جسمه لا يسلمه إلى غير ذلك، فهذا هو معنى اللعن، أنك تدعو على الإنسان بالشر، وأيضا تدعو على أنه لا يرحمه الله عز وجل، كما قلنا اللعن والطرد من رحمة الله، فمن أنت ومن أعطاك هذا حتى تقوم به؟ فذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء بكسر عين، فتغلق أبواب السماء دونها. طب ليش؟ ليش أبواب السماء تغلق؟ أحد ممكن يعلم لماذا؟ لا. لماذا تغلق أبواب السماء؟ لأن أبواب السماء لا تفتح إلى العمل الصالح. قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. قال سبحانه وتعالى عنهم عن الكافرين أيضا: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. فلما كان العمل غير صالح لم تفتح له أبواب السماء، ثم تهبط اللعنة إلى الأرض فتغلق أبوابه، أبواب الأرض السبعة، يعني حتى الأرض تغلق أبوابها دون، فلا تنزل في باطن الأرض، فلا تصل إلى سجين تحت الأرض السابعة. طيب، فثم تؤخذ اللعنة فتتردد يمينا وشمالا كأنها تصاعدت فلم تجد مكانا، نزلت فلم تجد مكانا، فأخذت يمينا وشمالا في الأرض لا تدري أين تذهب. إن لم تجد مساغا كما جاء مسلكا وسبيلا تنتهي حتى تستقر في مكان، رجعت إلى الذي لعن، إلى اللاعن أو إلى الذي لعن. لا، أنا آسف، رجعت إلى الذي لعن، إنه قالت رجعت إلى الذي لعن بضم اللام وكسر العين، رجعت إليه. الأول هي صعدت إلى السماء لم تجد مسلكا، نزلت الأرض لم تجد مسلكا، يمينا وشمالا تبردرت لم تجد مسلكا أو مساغا، فرجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا وإلى رجعت إلى قائل. لو كان أهلا للعن مع ذم اللعن، نعم مع ذم اللعن، وهذه الأمزر يعني حتى لأن البعض ممكن يسأل: طب ما هو رجعت عليه، إذا فيه الجواز. نقول: لا، بين النبي صلى الله عليه وسلم على ولاها الله عز وجل، وجاءت السنة على الولايات على عدم جواز اللعن التعييني، أقول اللعن المعين، لكن اللعن عن العموم أو اللعن عن النوع وليس العين، قد بين سلم النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن مثلا المعمسة والمتنمسة والواشمة والمستوشمة إلى غير ذلك من الحديث، هذا لعن، لذلك أمر عظيم. ولعن مثلا زوارات القبور، وهذا لعن أيضا. فذلك نقول: ولعن الله عز وجل الظالمين، ولعن الفاسقين، ولعن الكافرين. فلعن النوع يجوز، والبعض العلم قد يرى بجواز لعن معين حقيقة، يعني بعض شيوخنا الأفاضل كان يرى بأنه يلعن الكسيات العاريات في مجال الحديث، ويلعن النامصة المتنمصة، فيرى بالتعيين نعيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنوهن فإنهن ملعونات. وصحيح الراجح بذلك بأن الحق بأن اللعن على النوع، ويمكن أن يقول من فعل فعل هؤلاء فهو ملعون، على أن اللعن على الفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التعيين فيه نظر، لأن كما قلنا اللعنة فيها يعني الدعاء عليه بالطرد من الرحمة، هذا أمر غيبي لا يكون إلا لله عز وجل. فقال هنا إيش؟ فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. ذاك في رواية أخرى عند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه، فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا، وإلا قالت: يا رب وجهت إلى فلان فلم أجد فيها مسلكا ولم أجد عليه سبيلا، فيقال: ارجعي من حيث جئت، أي إلى من؟ إلى قائل. نظير اللعنة إيش اللي احنا فيه الآن؟ نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بأحدهما. إنه لو قال له رماه بالكفر فقد باء به أحدهما، إلا أن يكون هو حقا وقع في الكفر فقال به، وإلا فقد رماه فترجع عليه. طبعا لا تفسير، لكن أنا نقول الآن على النظير، النظير من اللعن أيضا الكافر. وأيضا كما جاء عند البخاري: لا يرمي رجلا رجلا بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ردت عليه لم يكن صاحبه كذلك. طبعا هذه لها نقول تفسيرات، يعني لكن هو من لعن أخيه قاصدا أو من قال لأخيه كافرا قاصدا، يعني فإن يقول له ذلك وليس متأولا، بمعنى أنه قال شيئا، مش اللعنة، الكفر، قال شيئا وهذا القول محل كفر، فاجتهد فقال له باجتهاد وبأدلة حتى إن ثبت خطأه فهذا لا يعود عليه، لكن من قاله بجهل أو بقصد لعدم علم أو غير ذلك أو سب مسبة فتعود عليه. لذلك المسألة فيها تفصيل لأن البعض لم يحسن توجيه هذا الحديث فوقع في إشكاليات كثيرة فيه. نقول هنا هذا الباب باب إطلاق اللعن على أحد، واللعن كما قلنا ما لا يكون إلا كما جاء به الشرع، فما جاء به الشرع من جواز اللعن فيه نقول به، وأما من جاء به الشرع من جاء الشرع بعدم جواز اللعن فلا يقول. قال سبحانه وتعالى لعنة الله في قوله تعالى لعنة الله على الكاذبين أيضا، وقال عليه السلام كما قلنا لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وقال عليه السلام لعن الله الصادق فيسرق البيضة فتقطع يده، وقال الله النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة المتنمصة. كثير من الأعيان جاء فيها الوصف باللعن وليس بالعين، نقول مرة أخرى لأن هذه المسألة فيها ما فيها من تجاوز بعض الناس فيأخذون الأحاديث فيلعنون عينا. الكثير من العلماء، ولا أقول الإجماع طبعا، أقول الكثير من العلماء لا يلعنون المعين، وقلنا لماذا؟ لأنه لا يدري ما نهايته. بعض أهل العلم وقد وجهت حتى من بعض شيوخنا يقولون بلعن معين، بل بعض كان يتحرز أصلا من لعن الكفار لذلك لأنه لا يعلم مآل الكافر، هل سيكون مآله على الكفر ويموت أم مآله قد يكون الجنة كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الآيات وقد بينته، خاصة إذا كان الكافر على قيد الحياة وهو لا يعلم نهايته على ذلك أصلا. فنقول هذا كلام أهل العلم في مسألة اللعن المعين، لأن الإنسان لا نعلم النهايات كيف تكون، ولا أحد يعلم الخواتيم. هناك أناس بدايته طيبة ونهايته طيبة، وهناك أناس بدايته والعياذ بالله سيئة ونهايته سيئة، هناك من تكون بدايته حسنة ونهايته سيئة نعوذ بالله من ذلك، هناك من تكون بدايته سيئة ونهايته حسنة. أربع أقسام الناس يكونون فيها، أنت لا تدري، لا تدري البداية ولا تدري النهاية أصلاً. والأمثلة كثيرة في الشرع، سحرة فرعون كل حياته كانت إيش؟ كفر وسحر وشر. لحظات لما أراد الله عز وجل لهم النور والهداية آمنوا برب موسى وهارون، بعد أن آمنوا إيش؟ قتلوا، بعضهم قتلهم فرعون، انتهوا على خير مع أن حياتهم كلها جميعا كانت في الكفر والسحر والشر، لكن لما رأوا الإيمان وأراد الله عز وجل لهم الخير ختم لهم على الخير. وهناك والعياذ بالله من يكون على حال حسن ثم يدرك الخذلان في آخر حياته فيرتد على الإسلام والعياذ بالله ويموت على ذلك، فتكون نهايته سيئة. وقد حدث بل في واقعنا المعاصر من كانوا يحسبون من أهل الإسلام ثم فتنوا في دينهم فارتدوا عن الإسلام وماتوا على الردة والعياذ بالله. ومنهم من كان الله عز وجل ختم لهم ببداية طيبة ونهاية طيبة، وهؤلاء يعني لهم ما لهم من الفضل والإحسان عند ربهم، أو فإن الله عز وجل جعل حياتهم كلها طبعا بينها وبين البداية والنهاية لابد أن المرء أحد معصوم، لكن كانت بداية ونهايته على حسنة عند الله عز وجل، وهناك النقيض كان بدايته سيئة ونهايته سيئة، ونقصد طبعا بدايته بعد أن كلف، لأن الأصل بأن المال مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يمجسانه ويمجسانه أو ينصرانه، إلا في الأصل على الناس أنه ولد على الإسلام، وكان الأبوان كما نقول دائما في أمور ننظر الحديث هذا عظيم جدا ويبين كيف أن الأبوين عليهما من المسؤولية تجاه رب العالمين، لأن الحديث قال إيش؟ كل مولود يولد على الفطرة، فأبوان فجعل ذلك تربية الأولاد وعلى استمرارية الفطرة على الإسلام أمر عظيم وحق ويجب سيسأل عنه، سيسألون عنه أمام الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن السبب في الابتداء عن الإسلام كان الأبوين، هم الذين يستقبلون المولود ويرعونه ويتولوا رعايته في بداية نشأته، فإن كانت التربية على الإسلام هم أدوا ما عليهم فليس لهم إلا ذلك، لا يسألون، وإن أراد الله غير ذلك فهذا قدر من الله عز وجل، وأما إن حول من الإسلام إلى غير ذلك ولم يربوا التربية الإسلامية الصحيحة فسيسألون عن ذلك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تراجم هذا الإسناد أو الحديث، حدثنا أحمد بن صالح وثقة مرة ذكر المصري، ويحيى بن حسان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، لوليد بن رباح صدوق أخرج أبو داود. سمعت قال نمران مقبول أخرج أبو داود. وأنا هنا وهمت في مسألة أم الدرداء، هذه أم الدرداء التابعية وهي زوجة لأبي الدرداء، بس هذه تسمى هجيمة، هجيمة تابعية، هي الصغرى من زوجتي أبي الدرداء. أم الدرداء الكبرى ليس لها رواية اسمها خيرة، أما هذه أم الدرداء التابعية اللي هي تسمى هجيمة هي تبعية ثقة لكن ليست الصحابية، ليست أم الدرداء الكبيرة. الاثنين زوجتان كانوا للنبي استغفر الله لأبي الدرداء. أبي الدرداء من؟ أبو الدرداء، أبو الدرداء عويمر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النمران مقبول في الإسناد، هذا راوي مقبول. بعد ذلك الشيخ الألباني حسن هذا الحديث، حسن لأنه له روايات أخرى مرسلة فحسنها بها. هنا مسألة لفتة حديثية أن يحيى بن حسان وهم فقلب، هو مروان بن محمد قال رباح بن الوليد، هو الوليد بن رباح وهذا قلب. طيب حدثنا مسلم عن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. لا تلاعنوا أي لا تتلاعنوا، يعني فيها حذف بالتاءين اختصارا، لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار، يعني تتلعنوا من باب المفاعلة، يعني لا يزل عن بعضكم بعض بلعنة الله ولا حتى يلعنوا بغضب الله يقول غضب الله عليك ولا بالنار يقول نار الله عليك، ولا باللعنة ولا بالغضب ولا بالنار، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا نهي، الأصل في النهي التحريم صحيح. خلاص في النهي التحريم احد معنى هنا من اللي بيراجع الاصول هنا في الحديث في اسئله كانت جمالات الي يصعب الكلم الطيب ما يلفظ من قول ان لديه قيمه في الحديث. احنا قلنا يا شيخ لانه قالوا في الشرح ذلك، ولا بد ان كل شيء بيكتب في صحف الملائكه، يعني هل لعن النبي صلى الله عليه وسلم، هل لعن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء باللعن ام اخبار عن الله بانه لعنهم؟ هو ايش الفارق طيب يا استاذي؟ يعني اذا كان هو يخبر عن الله ان الله لعنهم اليس هذا اشد اصلا؟ يعني ايش الاشكال فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنشاء مش إخبارا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله، ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم لن يلعن؟ يعني لما يقول لعن الله النمصات، لعن الله زوارات القبور، لعن الله المتشبهين رجال بالنساء، هذا إخبار يراد به الإنشاء، خبر يراد به الإنشاء، يعني هو بيخبر إيش إن الله لعنهم وليس وهذا ليس عليه شيء. هو بيخبر عن الله عز وجل ان الله لعنهم وهذا انشاء، خبر رد الانشاء، يعني هذا دلال على الذم، على ان الناميه ملعونه، على ان الواشمه ملعونه، على ان زوارات القبور ملعونات، على ان المتشبهات برجال بالنساء ملعونات والمتشبهين رجال بالنساء ملعونات، على ان السارق ملعون. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إلعنهن فإنهن ملعونات، وهذا الذي جرى بعض من قالوا باللعن التعيين. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لعن الله النمصات. احنا نقول ايش؟ نقول لعن الله النمصات، ونقول لعن الله الواشمات، لعن الله الزوارات، لعن الله السارق، لعن الله المتشبهات والمتشبهين. نحن نقول بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إخبار عن الله عز وجل وأمرنا به. لكن هو الإشكال لما قال ألعنهن فإنهن ملعونات هنا، هذا الذي تحجج به بعض الذين قالوا من أهل العلم بجواز لعن المعين، لأنه قال بعد أن ذكر حيث ألعنهن فإنهن ملعونات، يعني كما أن الله لعنهم والنبي سلم أخبرنا بذلك هذا اللعن، فأيضا يلعنهن أنتم. وهذا الذي جعل البعض ذاك يقول بلعن التعيين، وكنا نحن نقول لأن قول النبي سلم يلعنهن فإنهن ملعونات على النوع أيضا وليس على العين. طيب أنا ما أسأل الآن، قال النبي سلم لا تلعنوا، وقال أيضا هنا بلعن ولا بغضب الله ولا بالنار، وقلنا أن هذا نهي، والنهي الأصل في التحريم. ما الدلالة على الأصل في النهي؟ على الأصل في النهي التحريم ممكن يكون على الكرامة. أحد سيوصفني بإجابة أم لا؟ حسين ما الدلالة على أن الله النهي يفيد التحريم؟ أقف بقى هنا لغاية ما تكون الإجابة. لما أنتم بتمشوا معي هكذا. طب إلى أن تأتيني قال لا تلعنوا، يعني لا تتلعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار ولا بجهنم، فلا يقول أحد اللهم اجعله من أهل النار، اللهم حرقه بالنار جهنم والعياذ بالله، اللهم صب غضبك عليه، إلى غير ذلك. هذا الذي جاء فيه النهي من عليه. لا تمسك. أنا قلت من أين الدليل على أن النهي يفيد التحريم يا أستاذ؟ ما فهمتوني، أريد الدليل من الشرع. كان بيقول قاعدة أصولية، قاعدة أصولية أن النهي يفيد التحريم. أين الدليل من الشرع على أن النهي يفيد التحريم؟ لأن النهي هنا ليس إنشاء. إزاي مش إنشاء يا أستاذ حسين؟ إنشاء طبعا. أنتم ما فهمتوش سؤالي. سؤالي أنا قلت قاعدة أصولية النهي يفيد التحريم. قلت لي من قال لك النهي في التحريم؟ أريد دليلا على أن النهي في التحريم. ما الدليل على أن النهي في التحريم؟ هذا سؤالي لا. فما نهيتم عنه فاجتنبوه. إيش اللي اجتنبوه؟ وما نهاكم عنه فانتهوا. سننتهي، لكن ما قال إنه على اللزوم. جيد الكلام جيد، بس نحتاج لأدلة فعلية في السنة تبين أن النهي على التحريم. كلامكم جميل، ما زال أيضا لا يظهر لمن أراد أن تثبت له الآن. سنجتنبه، أجتنبه يعني وقت وقت، أجتنبه على الكراهة، ليش على التحريم؟ فانتهوا أيضا على الكراهة، إيش الإشكال؟ فنريد تطبيق من السنة يبين لنا بأن النهي على التحريم. هذا الذي أريده. كلامكم جيد تقصيرا، لابد يزيل ويضاف إليه من السنة ما يفيد ويدل ويكون دليلا للأصولي على أن النهي يفيد التحريم. حاولوا تأتوا بأمثلة. هذا ليس دليلا. أنتم فليحذر الذين يخالفون عن أمر أنفسهم فكر. طب هذا الأمر ليس النهي يا أستاذ. جميل جميل، هذا في الأمر يفيد الوجوب. أنا أتكلم عن النهي يفيد التحريم. يخالفون عن أمره، يعني إذا أمر بشيء نفعله هذا في الأمر، وهذا يدل على الأمر يفيد الوجوب. انا معك جاي، مع اني كنت اريد اكثر، لكن ناخذه. احنا نتكلم عن النهي في التحريم. امثله تبين لكم بان اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء لابد ان ينتهوا عنه، ودل ذلك على التحريم، وانه المساله ليست اختياريه او على الكراهه. تدبر السنة ستأتي. الأكل بالشمال، والأكل بالشمال بعضهم قال طب أنت دخلتنا في مسألة أخرى، الأكل بالشمال على هذا الرجل الحديث الذي تقولين به هذه خصوصية، فقالوا بالتحريم، وإلا الجمهور يرون الأكل بالشمال على الكراهة لأنه من الأداب. هتقول الرجل الذي أكل بشماله، هقول لك لأن النبي سلم رأى فيه الكبر، هو جاء قال لا لا استطاع، قال ليش؟ لأنه وجد فيه الكبر، فالكبر محرم. لكن مطلق الأكل بالشمال يرون فيه الكراهة وليس التحريم، وهو دعا عليه النبي سلم لأنه رأى فيه الكبر، فليس يساعدك في أصولية. وثم هو ليس بناهي، قال كل بيمين ولا تأكل بشماله، قال ما استطاع. وأمر الأول أن يأكل باليمين، هذا أمر ليس بنهي. لكن حتى أقول مع ذلك هو جيد السؤال، لكن هو طبعا جل أهل العلم حق يعني جعلوا بأن هذا الرجل لأنه رؤية فيه الكبر وعدم السماع، فكان هذا النهي الذي جاء. أيوة أستاذة أعمنا، فعل الصحابة عندما أراكوا الخمرة، أحسنتي بارك الله فيك، لما قال أنس رضي الله عنه، هذه أحد الأمثلة، لما قال أنس كانت الكؤوس تدور على الرؤوس، وقال وصببنا الكؤوس، فنادى منادي فذكر على نزلت آيات الخمر، إلى أن قال هل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا انتهينا. فأريقت الكؤوس من وقتها في الخمور يعني من وقتها في شارع المدينة، فقال فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا انتهينا، وأريقت الخمر من وقتها. فهذا نعم هذا مثال على مسألة النهي. نعم أنا قلت لك الرجل أكل بشماله، أنا أجبتك عليها، بعضهم يعني هو جيد المثال، لكنه النهي جاء فيه عن الكبر، النبي دعا عليه. لذلك عند الجمهور لو رجعت من المذهب عندنا يرون بأن الأكل بالشمال على الكراهة، ويجعلون أن هذا الرجل حملوه على الكبر. طبعا أنا أتكلم فقهيا الآن، لكن المثال جيد يعني تسمحا معك أن أقوله، مش أصوليا يعني مش فقهيا، أن نسمح أصوليا في إيه أن أقول نعم ونهيتكم عنه فانتهوا. وإن كنت أرى حقيقة أن أميل رأي لقول بتحريم الأكل بالشمال، لكن أنا أقول لك أن قلت لك التفرقة هذه. طيب مثال آخر، حديث لحوم الحمر الأهلية، حديث خيبر تعلمونه أعتقد، لما النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في خيبر، ثم انتهت خيبر فكانوا يأكلون وقتها في وقت جواز لأكل لحوم الحمر الأهلية، فوضعت اللحوم الحمر الأهلية على القدور وغليت أو غلى القدور ونضج الطعام، قال الصحابي وقرقرت البطون من الجوع، يعني البطون خلاص كانوا في معركة أيضا وغلت وكانوا يأكلونه. وانظروا بقى لما يكون الأمر جوع، وقال وقرقرت البطون وغلت القدور، فنادى منادي ألا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أكل لحوم الحمر الأهلية واكفأوا القدور. إيش اللي حدث؟ قالوا أكفئت القدور من وقتها. ما قال أحد الدلالة على إيش؟ على أن النهي للتحريم، بل سارعوا في إكفاء القدور لأن قد تنجست القدور أقصد بها. فما قال أحد طب نأكل قليلا نحن جوعين، طب نأكل هذه المرة، المسألة على الكراهة لا يكون فيه مؤاخذة، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم ليس يمنعنا. لا، لما جاءهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية قال أكفئت القدور بلا ورمية اللحوم، ومع شدة الجوع في ذلك دل ذلك على أن النهي في التحريم. طيب قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حديث آخر، حدثنا هارون بن زيد عن أبي الزرقاء جزاكم الله خير. أولا حدثنا أبي، حدثنا هشام بن سعد عن أبي حازم وزيد بن أسلم أن أم الدرداء قالت سمعت أبا الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء. الله أكبر، نعوذ بالله، لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء. طيب أولا نقول في شيء، قال لا يكون اللعانون، يعني دلالة على إيش؟ صيغة المبالغة والكثرة. إذن المسألة على من يكثر من اللعن، وأما من وقع فيه مرة أو مرتان وقع في ذلك فليس باللعان، فإن صيغة إلى المبالغة، لأن ممكن أن يقع المرء في اللعن، يعني يقع منه فلتة أو ندرة أو يقع منه أحيانا، بل قالوا حتى الصديق قد يلعن ولا يخرج لك عن الصديقية. وحقيقة إذا المسألة على كثرة اللعن، لكن أقول إن هذا الخلق أصبح للأسف مجموم وموجود كثير، وبعض الناس لا يضبطون هذه المسألة للأسف، هو يعني يحسبون أنفسهم من أهل، من طلبة العلم أو طلبات العلم، ومع ذلك تجدهم لا يتورعون حتى عن هذا اللعن ويكثرون من اللعن، هم يظنون أنهم يلعنون من هم أهل لذلك. لكن أقول المسألة ليست هينة أيضا، يعني قد يكون المرء عاصي أو ذنب أو مذنب، الرجل الذي كان يقام عليه حد الخمر إيش قال له خالد سيدنا خالد أو من؟ قال ما أكثر ما يؤتى بك أو لعنة الله عليك أو تبا لك أو ما أكثر ما يؤتى بك؟ قال يا سيدنا لا تلعنه، لا تعين الشيطان عليه، فإني والله أعلم أنه يحب الله ورسوله. فلما يكون المرء كثرة اللعن عنده هكذا حتى لما يرى من هؤلاء من أصحاب المعاصي والذنوب، يا أخي ما أدرك لعن الله عز وجل يختم عليه. ما قلنا كثيرا لابد أن نراجع أبواب القدر، لابد أن نعلم يعني كيف نتعامل مع العاصي، لابد أن نفهم ذلك جيدا، ولكن كيف ننظر بعيد القدر وبعيد الشرع. وإلا الناس أحيانا تتهاون، كل ما يرى أحد على معصية يتجاوز في حقه في لعنه وفي سبه وفي غضب يضيعن عليه وأن يجعله من أهل النار. لماذا هذه الشدة؟ لماذا هذا يعني التجرؤ؟ يا أخي كن في موقف اعلم قدرك فيه أنك مخلوق وهو مخلوق، ولا تكن كأحد كالذي كان أحد رجلين بني إسرائيل لما مر عليه الذي كان هو طائع والثاني في المعصية، ثم وقع إلى أن قال إيش؟ لا يغفر الله لك، تألى على الله. ما هو كثرة هذه المسألة قد تؤدي للمرء إلى أن يخرج أصلا عن الضوابط الشرعية، مع أنه يرى نفسه من أهل الشرع وأنه يفعل ذلك لله، فيلعن ويزوم ويعصي، لكنه من كثرة ما يفعل ذلك يتجرأ، لأنه أصلا تجرأ لم يضبط نفسه بضوابط الشرع، تجرأ إلى أن كما قال هذا الرجل كل ما يمر عليه قال إيش؟ لا يغفر الله لك، تجرأ على الله عز وجل. فأنت احذر، احذر لأنك تتجرأ على الله عز وجل في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. هنا إذا قال لا، هنا اللعانون هذه من الكثرة، قال إيش؟ لا يكونون شفعاء ولا شهداء. فاللعن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، انظر لعن المؤمن كقتله. ليش كقتله؟ القاتل بيقطع يعني الروح او النفس عن او يقطع يعني الاجل ان صح القول على المساله، او القاتل بيقطع المرء عن منافع الدنيا، ذلك له بعد ذلك المقتول او القتيل عند الله عز وجل، حتى وان قيم الحد على القاتل ان يساله يا ربي لما كان سببا في قطع اجله في الدنيا، مع ان هذا امر اخر ثالث من حقوق القتيل غير حق القتل نفسه الذي هو لاولياء الدم وغير التوبة أو للقاتل، لا هذا له حق المقتول أن يقول له سألوا فيما كان سبب في قطع أجلي في الدنيا الاستنفاع بالدنيا والمنافع. فهنا القاتل يقطع المرء عن منافع الدنيا، اللاعن إيش بيفعل؟ بيقطع المرء عن نعيم الآخرة، بل هو أشد من القاتل، لأنه بيلعن المؤمن فيريد أن يطرده من رحمة الله فبيقطعه عن نعيم الآخرة. انظروا إلى شدة المسألة، لعن المؤمن كما قال سنة كقتله. عجيب سبحان الله، القاتل يقطع عنه منافع الدنيا واللاعن يقطع عن المؤمن نعيم الآخرة، وهذا أشد. لذلك قال اللعانون لا يكونون شفعاء. يعني إيش؟ إما أنهم تحتمل شفعاء لا يشفعون يوم القيامة، لما الله عز وجل يسمح لبعض العباد بأنهم يكونوا شفعاء لإخوانهم، كما يقول اشفعوا لمن تريدون من أهل الذنوب والمعاصي، في معنى حديث الشفاعة، هؤلاء لا يكون لهم هذه المنقبة، يحرمهم الله عز وجل أن يكون شفعاء يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار لهم، أو استوجبوا النار، يعني استوجب هؤلاء أن يكون لهم النار. وتحتمل أن إذا كان المشفوع إليه علم بأن الشافع لعان لا يقبل شفاعته، يعني حتى معنى آخر، إما أنهم لا يشفعون أصلا، لا يسمح الله عز وجل بالشفاعة، وإما أنهم إن شفعوا فعلم المشفوع إليه أن هذا الشافع كان من أهل اللعن أو لعان فلا يقبل شفاعته. ليش؟ ممكن أحد يقول لي ليش مشفوع له لا يقبل شفاعة هذا الشافع؟ ممكن تقول لي لماذا هذا الوجه؟ بأن المشفوع له أو المشفوع إليه إذا علم بأن الشافع لعان لا يقبل شفاعته، لماذا يردها؟ أين اللعن؟ ما فيش لعن هنا خالص. أين؟ لا، قلنا قال لا يكون شفعاء، أحد الأوجه أنهم لا يشفعون أصلا يوم القيامة، لا يسمح لهم بالشفاعة. والوجه الثاني لا، سيشفع لكنه ترد شفاعته. يعني إيش ترد؟ المشفوع إليه إذا علم أن هذا الشافع لعانا لم يقبل شفاعته. ليش لم يقبل شفاعته؟ أنا أفتح لكم الباب، هو سماح الله عز وجل أن يسمح لمن يريد أن يشفع، هذا تسمى إيش؟ هذه معناها إيش؟ إن هذا الذي سيكون شافعا له إيش عند ربه؟ الشافع له ماذا له عند ربه؟ مكانة، كرامة، أحسنت، كمكانة أحسنت. إذن هذا هو، إذن قبول الشفاعة إكراما له، واللعان لا يكرم، فالمشفوع إليه يرد شفاعة الشافع الذي كان لعانا، لأن قبول الشفاعة له إكراما له، وهو اللعان لا يكرم، فكان من هذا الباب. هذه اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء. طب شهداء قيل فيها أقوال أكثر من قول، يعني أشهر الأقوال أنهم لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم، يعني لا يشهدون بأن الرسل بلغوا رسالات والرسول بلغ رسالة إلى غير ذلك، وفيها من قبل، لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ الرسل الرسالات، هذه في الآخرة، وهذه أشهر الأقوال. وقول آخر لا يكونوا شهداء، أي لا يكونون شهداء في الدنيا، يعني لا تقبل شهادتهم. ليش؟ لفسقهم، لكثرة لعنهم، وهذا معنى ثاني. والثالث أنهم لا يرزقون الشهادة، وهو القتل في سبيل الله عز وجل بسبب لعنه فلا يرزق ذلك. إذن فيها ثلاثة أقوال أصحاها وأشهرها ألا يكونوا شهداء يوم القيامة على الأمم بتمليك الرسل الشهادات، وهذه منقبة أيضا. والثاني ألا يكونون شهداء في الدنيا من أهل الشهادة لفسقهم فلا تقبل. والثالثة لا يرزقون الشهادة وهي القتل في سبيل الله عز وجل. وهذا فيه زجر من النبي صلى الله عليه وسلم على من يكثر اللعن، أنه يحرم من هذه المناقب سواء الشفاعة أو الشهادة. نعوذ بالله من ذلك. الحديث تراجم الرجال، هارون ابن زيد بن أبي الزرقاء صدوق أخرج أبو داود والنسائي. قال حدثنا أبي أبوه ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. حدثنا هشام بن سعد صدوق له أوهام أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. أبي حازم وسلمة بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. زيد بن أسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. أم الدرداء قلنا لهذه أم الدرداء هجينة التابعية ليست أم الدرداء أم الدرداء الصحابية. طيب هذا آخر حديث تختم به الباب تقريبا. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان حا تحويل الإسناد وحدثنا زيد بن أخزم الطائي حدثنا بشر بن عمر حدثنا أبان بن يزيد العطار حدثنا قتادة عن أبي العالية قال زيد عن ابن عباس أن رجلا لعن الريح وقال مسلم أن إن رجلا نزعته الريح رداءه نزعته الريح رداءه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلعنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل راجعت اللعنة عليه. هذا تتم لأحاديث الباب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا لعن الريح جاءت الريح فيبدو أن هي يعني رفعت من ردائه أو يعني أذته في الرداء أو غير ذلك فلعن الريح فقال عليه وسلم له لا تلعنه لا مأمورة. يعني إيش مأمورة؟ مسخرة يا لا تسير ولا تتحرك إلا بإذن الله عز وجل. فهذه ليست بأهل للعن هي أصلا مأمورة من الله عز وجل. قال لا تلعنه إنها مأمورة وكالحديث الذي قبله لا يلعنها وسلم عن أن يلعن أحد شيئا أحدكم شيئا. ثم هنا قال إيش وإنه من لعن شيئا وقلنا هذا إيش نكرة في سياق الشرط تفيد العموم حيوانا وغير حيوان ريح حيوان إلى غير ذلك ليس له بأهل لا يستحق اللعنة احترازا عن من يستحق اللعنة. قال تعالى ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الكافرين ألا لعنة الله على الفاسقين. الثلاثة بمعنى واحد في الآية هذه في السورة يعني اللي هي الكفر الأكبر والفسق الأكبر والظلم الأكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هؤلاء يستحقون اللعن كما قلنا على العموم أو على النوع. قال إيش ليست له بأهل ليس له بأهل رجعت عليه رجعت اللعنة عليه. ليش هنا؟ لأنه تعدى لعن شيء لم يستحق اللعنة فرجعت اللعنة عليه بسبب تعديه بذلك. ولكن حديث الحياة لم أقف سنده يعني أو صحته لعله يراجع أو أحد يراجع لنا ما لعن أحد الأرض إلا قالت لعن الله أعصانا لربه. ما لعن أحد الأرض إلا قالت لعن الله أعصانا لربه. هذا يعني ما عندي تخريجه الآن لكن هذا في بيان أولا هذا حديث الباب الذي ختم به المصنف بأن حتى لعنة إذا قلت بأن الرجل الذي لعن الدابة النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتركها فلا تصحبنا شيء قد لعنه قد لعن. وهذه دلالة على حتى الريح وطبعا الريح خلق من مخلوقات الله عز وجل وهي مأمورة مسيرة لا تتحرك إلا بأمر الله فكأن سبك للريح في سوء أدب مع الله عز وجل. أنت تسب بشيء هي مأمورة من الله عز وجل ففي هذا سوء أدب مع الله عز وجل وتلعن شيء ليس من أهل اللعنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفي حديث متبقي ولا هذا كان آخر حديث عندكم في الباب؟ في حديث بعد ذلك ولا هذا آخر حديث الباب؟ أشك في حديث واقع هذا آخر حديث الباب صحيح؟ نعم. طيب هذا تراجم الحديث مسلم بن إبراهيم وأبان بن يزيد العطار وثقة أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان، أبان هو ابن زيد ابن يزيد العطار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلى ابن ماجه. زيد بن أخزم الطائي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة. بشر بن عمرو بن عمر، بشر بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ولكن هنا انتبهوا لان في اسنادين، في اسناد هناك اسنادان في هذا الحديث اللي في تحويل. مسلم ابراهيم حدثنا ابان ثم حول، وحدثنا زيد بن احزم الطائي حدثنا بشر بن عمر. فهناك اسناد الاول عالي والاسناد الاول نازل. ليش؟ لان الاسناد الاول بين أبان والمصنف وسطة واحدة في الإسناد، وفي الإسناد الثاني وسطتين. فالإسناد الأول أعلى من الإسناد الثاني. أبان بن يزيد قلنا قتادة بن أبي عن أبي العالية، تدرونه قتادة طبعا مرة قتادة ذكره وكان يرى القدر. لا ثاني عطاء، عطاء الذي كان يرى القدر. عن أبي العالية، من هو أبو العالية؟ طبعا أبو العالية بد تعرفونه لأن أبو العالية له قول مهم جدا. من هو أبو العالية؟ رفيع بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب الست. ما هو المشهور بأبو العالية؟ اتوني بيه لو سمحت. أبو العالية لابد مشهور جدا، لكن أنا قرأت وقفت عند هذه لأن في كلامه المشهور بعض العلماء دقق فأوقفنا وقفة مهمة لابد نبينها. عن ابن عباس، طلع عن عبد الله بن عباس أحد العبادين الأربعة ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أبو العالية؟ ده أكثر ما نقول أبو العالية إلى آخر الكلام. من هو أبو العالية؟ مفيش كتاب بنشرح فيه البسملة اللي أنا مود نذكر فيه أبو العالية. أدينا إيش قلت أنا؟ ما في كتاب نبدأ فيه في الشرح، نبدأ في البسملة اللي مود نذكر فيه أبو العالية. ما انتبهتم؟ طب إذا أنت أتوني الأخت اعتد القنوات، القنوات الرسالة موجودة، مش أنت موجودة على مجموعة الدروس الواتساب، اطلبي الرسالة اللي فيها القنوات تدخلين عليها. ما لم دخلتي على هنا يبقى أنت موجودة في مجموعة الدروس الواتساب، ابعتي الرسالة ستأتيكي أو تجري الرسالة موجودة، يعني اعملي بحث بكل القنوات قد تكون القناة الخاصة هذه لأبو داود ممكن مش موجودة في الرسالة لكن الدروس بتنزل. طيب الحمد لله أحسن. ما زلت أبو العالية يا ربي. طب أنا أسأل السؤال، طيب وأنت تجيب الإجابة إن شاء الله. ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص كده أنا أجبت صح؟ ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاءت الإجابة أم زالت الإجابة عندكم؟ يا رب حسين اتق الله فيا. طب الجمهور إيش بيقولوا؟ شفت بقى أنت، جزاك الله خيرا، ذكر الله والثناء عليه في الملأ الأعلى، هذا صلاة الله على النبي. في طبعا صلاة الملائكة على النبي، في صلاة الله على النبي، في صلاة المخلوقين على النبي صلى الله عليه وسلم. طب يعني انا، يعني انا اريد، انا سالت ما هي صلاه. طيب هل خلاص كده يعني انتم ما حد احد يقول لي مساله، سالت سؤال علمي فتاتوني بالاجابه متكامله؟ اه نعم، ما سمعت صلاتك، عشان ذلك انا قلت اتقي الله فيا احسن. طب كمل بقى الاجابه لو سمحت، كمل الاجابه، لان انا سالت سؤال ما اتوني بالاجابه الكامله المفروض ياتوني بها طلاب العلم. قلت لهم ما معنى الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، هم اتوا باجابه، ما اقول انها خطا حقيقه، لكن ليست اجابه كامله، وفتحت الباب حتى يجيبوني على سؤالي الذي سالته ما انتبهوا، حتى يحفظون الكلام بغير نسبه الاقوال لقائلها. هي الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام في خلاف فيها بين اهل العلم، فيها اقوال. ابن تيميه ما قالش هذا الكلام، فين ابن تيميه من هذا الكلام؟ الله يهديك يصلح حالك. ابن تيميه، طب انا اعمل اكتر من اللي انا قلته ده. هو في خلاف في معنى الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ايوه الرحمه، الرحمه هذا قول صحيح، الرحمه أن الصلاة بمعنى الرحمة. الصلاة بمعنى الرحمة، طب ممكن تشملوا لي بقى الأقوال لو سمحتم عشان يعني نختم على خير. صلاتك سكنا لهم، إيش دي صلاتك سكنا؟ دي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. إيش هذه علاقة اللي أنا سألته يا أستاذ أمة الله؟ وأنا شايف غلط. انت قلت في الاول كلام جيد، ايش اللي بتطرحي ليه؟ انا مش عارف انت مش قلتي، ولا مش انت اللي قلتي؟ لحظه، قلت ذكر الله والثناء عليه في الملائكه، هذه صلاه الله على النبي، ورجع الاستاذ ايمن قال ثناؤه عليه عند الملائكه، جيد. وبعدين قلتم الملائكه استغفار، هذه صلاه الملائكه. طيب وفي صلاه المخلوقين او يعني الناس. طب هذا كله القول اللي قلتوه الان قول، ثم رجع الاستاذ ايمن قال الرحمة. لا، والملائكة الاستغفار أيضا صحيح، مفيش حد يجمل القول. هو أنتم مش بنشرح دائما الصلاة على النبي، يعني أنتم بتصلوا على النبي ما لا تعلموا. أنا ما أتكلم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أستاذ، أنا سؤالي واضح، ما تتعبونيش الله يكرمكم في حاجات ما تحتاج. أنا قلت ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بتودوني ليبيا وأسوان والأقصر، أنا بتكلم في سؤال معين أريد إجابة شفافية. خلاص، المفترض تقولوا إيش بقى حضراتكم؟ اللي هي مسألة فيش كتاب بيتفتح إلا من بيتكلم على معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالمفروض تقولوا جواب الكامل. أنتم أتيتم بقول ليس قول الجمهور، قول جمهور العلماء أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الرحمة، طلب الرحمة، ثم هذا قول الجمهور أن الصلاة بمعنى الرحمة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الرحمة، لا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الرحمة، هذا قول الجمهور. ثم القول الثاني اللي أنتم قلتموه الآن ولا تعرفوا نسبته إلى قائله، لا بسببه أصلا بخبركم عنه، وهو قول أبو العالية. قول أبو العالية يقول بأن هو أول من قال هذا القول، قال بأن الصلاة ليست بمعنى الرحمة، الصلاة بمعنى الثناء من الله عز وجل عليه في الملأ الأعلى، الاستغفار للملائكة، الدعاء من المخلوقين للنبي صلى الله عليه وسلم. واستدل على ذلك بقوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فقال ذكرت الصلاة والرحمة، والواو تقتضي المغايرة، وهي إذن الفرق بين الصلاة وبين الرحمة، فجعل الصلاة ليست بمعنى الرحمة عند الجمهور، وجعل الصلاة بمعنى الثناء كما بينت الآن. هذا القول الذي أنتم تقولوه الآن وغير مكتمل، ولم تؤصلوا هذا التأصيل الذي أردته، فتبينوا قول الجمهور. وقول الثاني هذا قول أبو العالية الذي معنا هنا في الحديث، اللي هو قتادة عن أبي العالية. لذلك قلت هو لابد أن تعلموا من هو أبي العالية، لأنه هذا القول هو الذي اشتهر عنه والذي ينقل. لكن الإشكال في هذا القول إيش؟ طيب، هو القول هذا طبعا الراجح عند الكثير على أنه أن الصلاة غير الرحمة، لقوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وقالوا إذن الصلاة ثناء، وكثير طبعا كما قلت من الآن إن معنى الصلاة ثناء. طيب حديثيا بعض أهل العلم دقق، فقال أراد أن يعني ينظر في قول أبي العلي. فكيف يكون النظر؟ أنتوا أول فهمتوا خلاص ما أريده، وعلمتم أن حضراتكم تعبتوني رغم تجيبوا الجمع تجميع هذا ونسبة القول لمن قاله. فأبي العلي ليش أنا وقفت عندها هما؟ لأن البعض مع قوة هذا القول عنده نظر في اتباعه. ممكن أحد يدقق فيقول أين النظر في العمل بكلام أبي العلي، مع أنه ظاهره طبعا قوي جدا وقد يكون راجحا، لكن إيه الإشكال فيه؟ ما الذي قد يكون إشكال فيؤدي يعني إلى ضعف في القول؟ هو الموضوع كله عشان بينكم في أبي العلي، مش في الكلام اللي قاله أبي العلي، فأبي العلي نفسه حديثيا. أديني فتحت الباب. حديثيا طب هو أبي العلي ترتيبه إيش هنا في السند؟ هو يعد من أي طبقة أبي العلي؟ نشوف. طيب أبي العلي الآن من أي طبقة؟ أو أبو العلي من أي طبقة؟ من أي طبقة؟ هذه كمان مفيش، صوتي مش واصل ولا ايه؟ تابعين. نعم لا مفيش تابع ليش تابع التابعين يا استاذ؟ ده هو عن ابي العلي. نعم قال زيد عن ابن عباس. نعم كلامك فيه نظر ايضا. طيب هنا الاشكال، بعض أهل العلم قالوا مع قوة قول أبي العلي لكنه من طبقة، أنا لست طابقها الآن عن تبيعي أم تبيعي أم تابع التبيعي، لأنه بينه وبين قال زيد عن ابن عباس احتاج لمراجعة، لكن لا يؤثر في الكلام الآن. قالوا أنا إيش القول؟ قاله تبيعي أو تبيعي تبيعي، بعيد يبعد ولم ينقل عن الصحابة. فالنظر أن مثل هذه المسألة أنه لا يرد فيها قول قبل هذه الطبقات، إن في نظر من الاعتماد على هذا القول في مسألة مثل هذه ولم يقل بها صحابي، هذا الذي جعله يتكلم في هذا القول، لأن أبي العلي ليس صحابي أيضا وبعيد عن يعني، وحتى بينه وبين ابن عباس زيد، وقد يكون تابع تابعي كما قالت الأخت أيضا، أنا أحتاج للمراجعة فيها. فقال هنا مع أن القول فيه قوة استدلالا في مسألة العطف تقتضي المغايرة بين أولئك عن صلاتهم ربهم ورحمة، لكن الذي يوضع في القول قليلا، مش يوضع في القول يعني يتكلم في إنسان يركز عليه ويخالف فيه الجمهور الذين قالوا بالرحمة، أنه بعد قائل القول في مسألة مثل هذه عن زمن الصحابة، وأنه لم يرد في زمن الصحابة هذا الاستنباط أو هذا التفريق. هذا أردت بس فقط أن أبينه لما جاء أبي العلي، وحتى تعرفوا بأن القول هذا هو قول هذا الراوي الذي معنا قول أبو العلي. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. في أي أسئلة؟ وسامحونا أن كنا أطلنا عليكم، لكن هي أنتم اللي أطلتوا عليها في الإجابة فانتظرتم معي قليلا. أحسن الله عليكم جميعا. طيب وفيكم جميعا، ثبتنا وإياكم على هذا الحق. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني غدا إن شاء الله سنبدأ محاضرات خاصة بمدخل إلى المذهب الشافعي، يعني نبدأ إن شاء الله غدا في ترجمة للإمام الشافعي رحمه الله عليه ورضي الله عنه، وبعد ذلك ندخل في المذهب نفسه ومراحله وأصحابه والكتب وما استطاع. فمن أراد أن يعني يستزيد من ذلك سنبدأ غدا إن شاء الله بعد درس الفقه أصالة درس المذهب ذلك. جزاكم الله خيرا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.